السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس وقفنا عند آخر الكلام عن قاعدة ثبوت اللغة بالقياس، كذا اللي بعدها بدأنا فيها ولا؟ والمصنف ذكر عدة فروع، ونبهنا على أنه إذا قلنا إن اللغة تثبت قياسا فإننا نقول إن اللائط يسمى زانيا باللغة قياسا في اللغة، ولا نحتاج إلى القياس الشرعي. القياس الشرعي طبعا يحتاج إلى أصل وفرع وعلة وحكم، بينما القياس في اللغة هو يعتمد على التشابه بين الشيئين في الشكل والهيئة وفي الوظيفة، فإذا تشابها أطلق عليهما. أحب أن أنبه فقط إلى أن بعض أنواع القياس في اللغة ليس لا يدخل في الخلاف، يعني لا يختلفون فيه، وهو يعني مثل اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول واسم الآلة ونحوها، هذا متفق على أنه يجوز، وهو والنسب مثلا، فلهذا يقولون هذه النسبة قياسية وهذه ليست قياسية، هذه قياس وهذه، يعني يقولون النسبة إلى قريش، أن القياس أن تقول قريشي، لكن العرب أتوا بها سماعا قالوا قرشي وحذفوا الياء، فعندهم قياس وعندهم سماعي. كذلك مثلا اسم الفاعل من أكل آكل، ومن ضرب ضارب، ومن يعني خرج خارج، هذا لا يختلفون فيه، ليس هو المقصود، إنما المقصود أن نأتي إلى شيء له اسم، إما أن يكون حدث والعرب لا تعرفه، أشياء مثل ما حدث من الأمور الآلات والأشياء الجديدة الآن، فنقول هذا العرب لا تعرفه ولا يعني ولم تسمه باسما، فننظر فيما الذي يشبهه ونطلق الاسم عليه، وهذا عمل المجامع اللغوية العربية الآن هو هذا. فلو أننا سددنا باب القياس في اللغة ما عاد لهم شغل، لكن هم يتكلمون في أشياء لا في الغالب لا يترتب عليها حكم شرعي. لما جاءوا إلى التلفزيون مثلا قالوا هذه الكلمة فرنسية أو تلفزيون كلمة إنجليزية، كيف نضع لها اسم؟ اخترعوا اسم واختلوا فيه، بعضهم قالوا الرائي، وهكذا أشياء كثيرة يعني يضعون لها أسماء. هي إذا لم يترتب عليها خلط في الأمور الشرعية ما هي مجال إشكال، لأنها بعيدة عن، لكن لما نسمي الأشياء باسم جميل وهي أصلا فيها خاصية تجعلها من الأشياء القبيحة شرعا ما يجوز. يعني تسمية مثلا بعض أنواع الشراب المسكر المشروبات الروحية، هذا يقولون يعني مشروبات روحية، نظرنا إلى أنها تنعش الروح وكذا ويشعر الإنسان بالنشوة فسميناها مشروبات روحية، بينما هي المفروض أن تسمى خمرا إذا كان ولو، أو أنها تقاس على الخمر بحكم أنها يعني تؤثر مثل أثره في زوال العقل. هناك من قال يعني لماذا يعني نثير خلافا في مسألة الأسماء، يعني وقال ما المانع من أن نسمي الأسد بقرة، يعني خلها لماذا من باب القياس، ونسمي النعامة مثلا ناقة، ما المحظور فيه؟ هو في أمور الناس العادية ما يظهر فيه محظور، لكن المحظور يأتي في مثل ما ذكرت لكم حينما يكون الشيء له شبيه حكم الشرع فيه، ثم يختار له اسم آخر يختلف عن ما حكم الشرع فيه، يعني يكون قبيحا فيختار له أن يلحق باسم جميل، أو بالعكس، بالعكس يعني الشيء الجميل والاسم الطيب ينقل إلى اسم قبيح حتى ينفر الناس منه. ولهذا الآن تجد كيف أنهم يعني يسمون بعض الأعمال التي لا يمكن أن نطلق عليها نحن يعني أنها أعمال مشينة، أحيانا يسمونها إرهابا وبدأنا ننفر منها، وتشددا أصبح من يصلي الصلوات الخمس في المسجد يقول متشدد، هذا وضعوا له اسم جديد قالوا هذا متشدد، كيف فلان؟ قالوا متشدد. وتنظر ولا ما عنده شيء، يعني يمكن عنده لحية أو مقصر الثوب شوي وهذه سنن، أو يحافظ على الصلاة أو يحفظ قرآن. فالأسماء لها دور، تغيير الأسماء له دور. ولهذا كان يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يقول لا تغلبنكم الأعراب، لا تغلبنكم الأعراب على يعني صلاتكم، وقال على دينكم، فإنهم يسمون العشاء الآخرة العتمة، يسمونها العتمة، فأنكر عليهم أن يطاوعوا الأعراب ويقولوا العتمة، ما يقول لا تقولوا صلينا العتمة، بل قولوا العشاء الآخرة، مع أنك لو نظرت تقول يعني ما الفرق، هي العشاء الآخرة ما تأتي إلا بعد أن يعتم الليل ويغرب الشفق. لكن الرسول يعني هذا فيه تنبيه منه عليه الصلاة والسلام إلى الاهتمام بمثل هذه المصطلحات، يعني المصطلح أحيانا أول ما ينشأ نقول كل واحد سميتها كذا أو لم تسم، لكن بعد فترة يصبح يعني الاسم اسم شؤم ومكروه. والآن اسم الجهاد ما أحد يستطيع ينطقه، لا الجهاد إرهاب، خلاص ما عاد تستطيع تنطقه، حتى ولو كان جهادا عن النفس ودفاعا عن النفس. فأكثر في وسائل الإعلام تتجنب كلمة الجهاد، ما تذكرها، لأنه أصبح يطلق عليه إرهاب. ولا حتى الممانعين اللي قالوا لا لا لا أصبحوا فيما بعد يعني رضخوا للأمر الواقع. وإلا مثلا الإرهاب اجتمعت المنظمات كلها وما استطاعوا أن يأتوا بتعريف دقيق له يتفقون عليه، كل ينظر إليه من جانب، فاللي بلده محتل يقول الدفاع عن النفس لا تسمونه إرهاب، جهاد، ما عاد يعني يعترضه ولا يتكلم فيه خوفا من أن يتهم بالإرهاب. فالمصطلحات لها أهمية، يعني لا نتهاون مسألة يعني القياس في اللغة ونقول ليس لها قيمة. طيب تفضل. الحمد لله رب العالمين، بعد الوضع اللغوي ينتقل إلى قاعدة المجاز. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 24 من أنواع المجاز إطلاق اسم البعض على الكل وعكسه، وفي معناه الأخص مع الأعم، إذا تقرر هذا فها هنا فروع تتعلق بذلك، منها إذا قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة فإنها تطلق طلقة كاملة، جزم بهذا طيب الأصحاب. أولا المجاز والحقيقة، انقسام اللفظ إلى حقيقة ومجاز، هذا يكاد يتفق عليه العلماء الأصول وأهل اللغة، يكادون يتفقون عليه، وإن كان هناك يعني عدد يسير جدا أنكروا تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز، يعني كان منهم أو من أبرزهم شيخ الإسلام بن تيمية في بعض مواضع من كتبه كان ينكر، يقول لا داعي للتقسيم، هذا التقسيم لا أصل له في لغة العرب، ولهذا ينبغي أن نتجنبه، وهو إنما اخترعه المعتزلة ليؤولوا صفات الله جل وعلا. فلهذا يقول ما ينبغي أن ننخدع به، لأنهم إذا استدل عليهم بآية من كتاب الله قالوا هذه مجاز، أو حديث قالوا هذا مجاز. لكن ما استطاع أن يدفع هذا السيل العارم، كل الأمة وكل كتب التراث كلها تقول إن الكلام فيه حقيقة وفيه مجاز، يعني ما أحد يستطيع أن يقف في وجه هذا السيل الهادر من التراث. والحقيقة أن الحل ليس في أن نواجه هذا ونقول لا ونعاند، نقول نحن أمة يعني، أو الإنسان يقول أنا أمة وحدي ضد هذا السيل. حتى ابن تيمية نفسه في مواضع كثيرة قال الحقيقة هي كذا والمجاز هو كذا، وهذا الكلام يحمل على الحقيقة، يعني اندمج مع المجموعة، ما استطاع أن يعني يسير وحده في طريق منفصل. لكن أقول إنها يعني الوقوف في وجه مثل هذا خطأ، يعني ما يمكن أن نقف في هذا الصدد، لكن ينبغي أن نعرف أن حكم الحقيقة هو أنه إذا اجتمعت الحقيقة والمجاز أن الكلام يحمل على حقيقته الأصل فيه، ولا يحمل على المجاز إلا بقرينة. وهذا يكون جوابنا عند ما يعترض أهل يعني التأويل في على تأويل بعض الآيات والأحاديث، أن نقول الأصل الحقيقة ولا حاجة إلى المجاز إلا أن يقوم دليل قوي يصرف اللفظ عن حقيقته. هذا من حيث أصل التقسيم. المصنف هنا اختار يعني مسائل من المجاز، ليس كل المجاز، يعني أخذ مسائل من المجاز، فقال إطلاق اسم البعض على الكل أو اسم الكل على البعض هل هو حقيقة أو مجاز؟ يعني تطلق لفظ المسلم وتريد المسلمين بعض على كل، أو تطلق لفظ المسلمين وتريد فئة معينة منهم المسلمين الأغنياء مثلا، هل هذا من باب المجاز أو ليس من باب المجاز؟ هذا هو الذي يعني المسألة التي بين أيدينا. نعم. قال منها إذا قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة فإنها تطلق طلقة كاملة، جزم بهذا الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد في رواية صالح والأثرم وأبي الحارث وأبي داود، واختلف الأصحاب. فهنا أطلق النصف وقال العلماء يحمل على الكل، أطلق النصف الطلقة وقالوا يحمل على الكل لأن الطلقات لا تتجزأ. نعم. قال واختلف الأصحاب في تعليل ذلك، فقال القاضي في الجامع الكبير لأنه لا يخلو إما أن يسري قوله نصف طلقة على ما يقوله فتحصل طلقة كاملة، أو يسقط ذلك فيبقى قوله أنت طالق فتطلق طلقة. فتعليل القاضي الأول هو من باب السراية. يعني العبارة ما هي التي قالها؟ قال أنت طالق نصف طلقة. يقول سواء قلنا إن كلمة نصف طلقة ملغاة لأن ما فيه نصف طلقة واقتصرنا على الجزء الأول من الكلام تطلق طلقة، لأن قال أنت طالق، أو قلنا إن النصف هنا يعطى حكم الكل لأن ما لا يتجزأ، يعني إطلاق ما لا يتجزأ كإطلاق كله. نعم. قال فتعليل القاضي الأول هو من باب السراية، والثاني هو إيقاع طلقة كاملة بلفظ حقيقي. وعلل أبو محمد المقدسي في المغني بأن ذكر ما لا يتبعض في الطلاق ذكر لجميعه، وما قاله هو من باب التعبير بالبعض عن الكل، ولم أرى أحدا. هو من باب المجاز، يعني ما قاله هو من باب التعبير بالبعض وإرادة الكل. نعم. قال ولم أرى أحدا من الأصحاب اشترط في وقوع الطلاق بذلك النية، وهذا فيه نظر، لأن التعبير بالبعض عن الكل من صفات المتكلم، ويستدعي القصد. وهذه مسألة نكتة مهمة، يعني يقول ما رأيت أحدا يقول لابد أن يكون قصد الكل، لأن المجاز يحتاج أن تقصد المعنى المجازي، الحقيقة تلزمك وإن لم تقصد، لكن المجاز لا يكون إلا بقصد. ولهذا كنايات الطلاق هي من المجاز ولا تقع إلا بنية، إلا أن بعضهم فرق بين بعض الكنايات وقال فيها كنايات ظاهرة مثل الصريح، يعني هو إذا قال لزوجته أنت طالق تطلق حتى ولو لم ينوي إذا صرح بهذا، وهذا طبعا قضاء إذا حاكمته. فيما إذا قال اذهبي لأهلك هذا كناية، يقول بعضهم كناية عن الطلاق، يسأل هل أنت أردت الطلاق؟ يقع الطلاق. إذا ما أردت الطلاق ما يقع، يمكن يقول اذهبي لأهلك لتزوريهم. ومثله ما مر علينا بالأمس، قال هذا ابني وهو أصلا رقيق له أو عبد له، فإن قصد أن المجاز وأنه هو مثل ابني في العناية وكذا فلا شيء، يعني فلا فلا فلا يعتق. لكن إذا كان قول هذا ابني على حقيقته، يعني كأنه يدعيه له، ما يمكن أن يكون مالكا لابنه. نعم. قال ويستدعي قصده لذلك المعنى بالضرورة، وإلا لم يصح أن يقال عبر به عنه. وقد يقال إن أراد الزوج المعنى المجازي وقع الطلاق جزما، لأن استعمال المجاز جائز بلا خلاف وإن لم يقصد بذلك، فيحمل على المعنى الحقيقي قطعا، لأنه التزم إيقاع نصف طلقة، ولا يتأتى ذلك إلا بوقوع طلقة كاملة فأوقعناها، لا أن ذلك من باب التعبير بالبعض عن الكل ولا من باب السراية. فإن قيل إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، طلقت ثلاثا في أصح الوجهين وهو الذي جزم به القاضي في الجامع الكبير وغيره، فلما لا قلتم إن رفع بعضه كرفع كله لكونه، يعني لماذا لا تقول إنه إذا قال إلا نصف طلقة كأنه قال إلا طلقة؟ كلام جميل، يعني فقه. نعم نعم. قال فلما لا قلتم إن رفع بعضه كرفع كله لكونه لا يتجزأ، وحينئذ فيقع عليه طلقتان فقط. قلنا جعلنا ذلك تغليبا للإيقاع في المسألتين بسبب البعض الباقي منهما، والله أعلم. قال ومنها لو نذر صوم نصف يوم فإنه يلزمه يوم كامل، ذكره أبو البركات في المسودة. أحسن الله إليكم. ذكره أبو البركات في المسودة قياس المذهب، وفيه من النظر ما ذكرناه في التي قبلها. قال ومنها إذا حلف لا يشرب له الماء من عطش، والنية أو السبب قطع من منيته، حنث بكل ما في المنة قطع منته، والسبب قطع منته، يعني لا يمتن علي، قال لا أشرب لك ماء من عطش، يعني حتى الماء ما أشرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال والنية والسبب قطع منته، حنث بكل ما فيه المنة، لأن فيه جهة صحيحة، وهي إطلاق اسم البعض وإرادة الكل. قال القاعدة الخامسة والعشرون، إذا أراد اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز، إذا دار. أحسن الله إليكم. قال إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، فعند أبي حنيفة يحمل على الحقيقة لأصالة الحقيقة، وعند أبي يوسف يحمل على المجاز لرجحانه. واختار القرافي في شرح التنقيح قول أبي يوسف لأن الظهور هو المكلف به، وفي المحصول والمنتخب عن بعضهم أنهما يستويان، فلا ينصرف إلى أحدهما إلا بالنية لرجحان كل واحد منهما من وجهه. وأسقطه على صاحب الحاصل، وجزم به الإمام في المعالم. وأسقطه صاحب الحاصل. نعم. وجزم به الإمام في المعالم، ومثل بالطلاق، قال إنه حقيقة في اللغة في إزالة القيد، سواء كان عن نكاح أو ملك يمين أو غيرهما، ثم اختص في العرف بإزالة قيد النكاح، فلأجل ذلك إذا قال الرجل لأمته أنت طالق فلا تعتق إلا بالنية. ثم قال: فإن قيل فيلزم أن لا ينصرف إلى المجاز الراجح وهو إزالة قيد النكاح إلا بالنية وليس كذلك. قال: فالجواب لأنه إنما لم يحتج إلى النية لأن إن حملناه على المجاز الراجح وهو إزالة قيد النكاح فلا كلام وإن يعني فلا كلام أنه يقع، وإن حملناه على الحقيقة فيقع، يعني هو سواء قلنا إنه حقيقة أو مجاز هو واقع واقع. نعم، يعني إذا قال لأمته يعني أنت طالق، كل الكلام في هذا. قال: إن حملناه على أصل اللغة فالطلاق هو التخلية، وإن حملناه على أنه عبر بالطلاق وأراد العتق فهو أيضا مجاز ويقع، فعلى كلا الاحتمالين تعتق. نعم. قال: وإن حمل على الحقيقة المرجوحة وهو إزالة مسمى القيد من حيث هو فيلزم زوال قيد النكاح أيضا لحصول مسمى القيد فيه، فلا جرم أن أحد الطرفين في هذا المثال بخصوصه لم يحتج إلى نية بخلاف الطرف الآخر. وقد تبع البيضاوي المعالم في اختيار التساوي والتمثيل بالطلاق، وها هنا فائدة مهمة، وهي أنه لم يحرر محل النزاع وقد حرره الحنفية في كتبهم، فإن مرجع هذه المسألة إليهم، ونقله عنهم القرافي أيضا فقالوا: المجاز له أقسام، أحدها أن يكون مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة كالأسد للشجاع، فلا إشكال في تقديم الحقيقة، هذا يقول واضح. يقول المصنف هنا يعني الكلام القاعدة كلها في تعارض الحقيقة والمجاز، يعني إذا دار اللفظ بين أن يكون لحقيقته أو لمجازه وكانت الحقيقة مرجوحة والمجاز أرجح، يعني أظهر استعمال اللفظ في المجاز، الأظهر أنه أراد المجاز لكنه يحتمل الحقيقة، فهذه هي محل الانزاع. أما إذا كانت الحقيقة هي الأظهر فلا خلاف في أنه يحمل على حقيقته، لكن إذا كان المجاز هو الأرجح فهذا هو الكلام في هذا، هل الحقيقة لها رجحان من جهة أنها الأصل والمجاز له رجحان من حيث الاستعمال، فعلى أي المعنيين نحمل اللفظ، على حقيقته أم على مجازه؟ إذا كان اللفظ له حقيقة ومجاز، ثم انتهى إلى أن المسألة أصلا مأخوذة من الحنفية والبقية كلهم استعاروها منهم ثم أرادوا أن يطبقوا مذاهبهم عليها، والحنفية حرروها وبينوها وقسموا المجاز، يعني قالوا المجاز له أقسام، إما أن تكون أن يكون مرجوحا بحيث لا يفهم إلا فيه مهجور، إما أن تكون الحقيقة قد هجرت تماما وتركت والمجاز هو المستعمل، وإما أن يكون المجاز راجحا والحقيقة لم تهجر أبدا لكنها قد تعمل أحيانا أو يعبر باللفظ عنها أحيانا، هذه صورة، ويعني صورة تعارض الحقيقة والمجاز هي هذه، إما أن تكون الحقيقة راجحة وهذا ما في كلام أنها مقدمة، وإما أن يكون المجاز راجحا وحينئذ إما أن تكون الحقيقة قد هجرت تماما ما عاد لها وجود، ويمثلها الحنفية بما لو قال: والله لا آكل من هذه النخلة، لا آكل من هذه النخلة، يقولون أصل الحقيقة يأكل من النخلة، يعني من الكرب ومن السعف، هذا الحقيقة، لكن هذه مهجورة، والمجاز أنه يأكل من ثمرتها فنحمله على الأكل من الثمرة، حتى لو أكل من السعف ما يحنث لأن هذا مهجور، ما في أحد يأكل من السعف، هذه مثال الحقيقة المهجورة. أما الحقيقة التي قد تعمل أحيانا لم تهجر تماما، المجاز راجح لكن الحقيقة قد تفعل أحيانا. فمثالها عندهم يقولون لو قال والله لا أشرب من هذا النهر، لا أشرب من هذا النهر، الحقيقة ما هي؟ قالوا الحقيقة أن يكرع فيه ويشرب بفمه مباشرة، والمجاز أن يغرف ويشرب، هذا مجاز، مع أنه يعني قد يسميه البعض حقيقة، لأنهم يعني توسعوا في المجاز توسع كبير. يقول المجاز أنه ما شرب منه، يشرب من الإناء، ما شرب منه وإنما شرب من الإناء الذي غرف به، فهذه مجاز راجح. لكن الحقيقة موجودة أو غير موجودة؟ قالوا موجودة أحيانا، لأن بعض الرعاة يأتي ويشرب من النهر مباشرة، ما يكون عنده إناء يغرف به، فهي لم تهجر تماما، مستعملة لكن استعمال ضعيف. هذه هي التي وقع الخلاف فيها بين أبي يوسف ومحمد، وسيأتي تفصيل المصنف لها. نعم. قال الثاني أن يغلب اسم استعماله حتى يساوي الحقيقة، فقد اتفق أبو حنيفة وأبو يوسف على تقديم الحقيقة، ولا خلاف أيضا نحو النكاح، فإنه يطلق على يطلق أحسن إليكم. قال فإنه يطلق على العقد والوطء إطلاقا متساويا، مع أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر. وجعل ابن التيمية حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، ولم يقل أيهم، أي هل هو حقيقة في الوطء أو حقيقة في العقد، لأن الأمر مشكل يعني، فهو تعمد أن يقول هو حقيقة في أحدهما لأن المسألة فيها خلاف. هناك من قال هو مشترك، وهناك من قال هو النكاح أصلا حقيقة في الوطء، لأن النكاح في لغة العرب بمعنى الضم، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، فالنكاح في الحقيقة هو الوطء. قال نعم. وجعل ابن التلمساني في شرح المعالم هذه الصورة محل النزاع، قال لأنه إجمال عارض فلا يتعين إلا بقرينة، وذكر يعني إذا تساوت الحقيقة والمجاز يقول إنه من الإجمال مثل المشترك، وكلامه سليم الحقيقة. نعم. قال وذكر في المحصول هذه الصورة في المسألة السابعة من الباب التاسع وجزم بالتساوي. قال الثالث أن يكون راجحا والحقيقة مماتة لا تراد. هذه طريقة الحنفية، أن يكون المجاز راجحا والحقيقة قد أميتت يعني تركت. نعم. قال فقد اتفق على تقديم المجاز لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة أو عرفية كالدابة، ولا خلاف في تقديمها على الحقيقة اللغوية. مثاله لو حلف لا يأكل من هذه النخلة فإنه يحنث بثمرها لا بخشبها، وإن كان هو الحقيقة لأنها قد أميتت. قال الرابع أن يكون راجحا والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات، فهذا موضع الخلاف، كما هو قال لأشربن من هذا النهر، فهو حقيقة في الكرع من النهر بفيه، وإذا اغترف بالكوز وشرب فهو مجاز، لأنه شرب من الكوز لا من النهر، لكنه المجاز الراجح المتبادر إلى الفهم، والحقيقة قد تراد، لأن كثيرا من الرعاء وغيرهم يكرع بفيه. وقال الأصفهاني في شرح المحصول محل الخلاف أن يكون المجاز راجحا على الحقيقة، بحيث يكون هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق كالمنقول الشرعي والعرفي، وورد اللفظ في غير الشرع وغير العرف، فأما إذا ورد من أحدهما فإنه يحمل على ما وضعه له. إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة، إذا حلف لا يشرب من دجلة، نهر دجلة يعني، أحسن الله إليكم. قال إذا حلف لا يشرب من دجلة أو من فرات، فمن قدم المجاز الراجح يقول يحنث باغترافه منه بإناء ونحوه وشربه منه، وهذا قول أصحابنا وقول أبي يوسف. ومن قال تقدم الحقيقة المرجوحة قال لا يحنث إلا بأن يكرع منها، وهذا قول أبي حنيفة والله أعلم. نعم. قال القاعدة السادسة والعشرون، إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز. الصواب في هذا أنه يحنث سواء كرع وشرب مباشرة أو شرب بإناء. لماذا؟ لأن الأيمان ينظر فيها إلى الأعراف والنيات، إذا كان العرف جرى على شيء فيحمل عليه إلا أن تكون يعني هناك نية مخالفة له، والعرف هنا يقتضي إذا قال لا أشرب أنه بأي طريق شرب فإنه يحنث. نعم. قال القاعدة 26: إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز، إما بارتكاب قال إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز، إما بارتكاب مجاز الزيادة أو النقصان، فمجاز النقصان أولى لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة، هكذا ذكر جماعة من الأصوليين. يعني يقولون إذا كان الكلام بظاهره لا يمكن إلا أن يزاد فيه أو ينقص منه، أو إلا أن نقول فيه زيادة تحذف ويستقيم الكلام، أو نقول فيه كلمة ناقصة نزيدها أو نضمرها، أيهما يقدم؟ هل الأولى أن نقول نحذف منه كلمة فيستقيم أو نزيد كلمة فيستقيم؟ فالأول الذي فيه حذف هذا مجاز الزيادة، ومجاز النقصان هو أن نقول إنه فيه مقدر محذوف نظيفة هنا ويستقيم الكلام، مثل رفع عن أمتي الخطأ، قالوا الخطأ ما يرفع، الأمة تخطي بالليل والنهار، كيف رفع الخطأ؟ لابد من مقدر هنا، فنقدر هنا رفع عن أمتي إثم الخطأ، فيصبح الكلام مستقيما. نعم. قال إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة إذا قال الزوج لزوجته لزوجتيه انحضتما حيضة فأنتما طالقتان، ولا شك في استحالة اشتراكهما في الحيضة، وتصحيح الكلام هنا إما بدعوى الزيادة وهو قول حيضة، وإما بدعوى الإضمار وتقديره إن حاضت كل واحدة منكما حيضة. وفي المسألة لأصحابنا أربعة أوجه. يعني نقول مثلا أن كلمة حيضة هنا يمكن تحذف ويستقيم الكلام، فهو من مجاز الزيادة، فيصبح كأنه قال إن حضتما فأنتما طالقتان بدون كلمة حيضة. نعم نعم. أو أننا نقول فيه مقدر إن حاضت كل منكما حيضة فأنتما طالقتان. نعم. ماذا قال الأصحاب؟ قال لهم أربعة أوجه. نعم. قالوا في المسألة لأصحابنا أربعة أوجه: أحدها سلوك الزيادة ويصير التقدير إن حثتما فأنتما طالقتان، فإذا طعنتا في الحيض طلقتا، وهذا قول القاضي أبي يعلى. والثاني سلوك النقص وهو الإضمار، فلا تطلق واحدة منهما حتى تحيض كل واحدة منهما حيضة واحدة، ويكون التقدير إذا حاضت كل واحدة منكما حيضة واحدة فأنتما طالقتان، نظير قوله فاجلدوهم 80 جلدة، أي اجلدوا كل واحد منهم 80 جلدة، وهذا اختيار صاحب المغني وهو موافق للقاعدة. يعني موافق للقاعدة من حيث أنه قدم مجاز الإضمار على مجاز أو مجاز الحذف على مجاز الزيادة. نعم. قال والثالث تطلقان بحيضة من إحداهما، لأنه لما تعذر وجود الفعل منهما وجبت إضافته إلى إحداهما. إحداهما ما يقال إحداهما، إحداهما ما يهم. أحسن الله. قال وجبت إضافته إلى إحداهما كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من أحدهما. والرابع لا يطلقان بحال، بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق على المستحيل، والله أعلم. ماشي. قال القاعدة 27: إذا تعارض المجاز والإضمار قال صاحب المحصول فيه وفي المنتخب هما سواء، فيكون اللفظ مجملا حتى لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل. المشكلة يذكرون هذه القاعدة وهم يقولون إن الإضمار أيضا مجاز، هو قبل قليل سمى الإضمار مجازا، ثم يأتون ويعقدون مسألة إذا تعارض المجاز والإضمار، والمجاز عندهم الإضمار عندهم نوع من المجاز، ففيها يعني شيء من الخلط، لكن فيه مجاز بالتشبيه، مجاز تشبيه، وفيه مجاز بالحذف أو بالزيادة. فأما التشبيه فتسميته مجازا لا إشكال فيه، لكن الزيادة والنقص هي التي تشكل تسميتها مجازا. نعم. قال وفي المنتخب هما سواء، فيكون اللفظ مجملا حتى لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل لاشتراكهما في الاحتياج إلى قرينة وفي احتمال خفائهما، وذلك لأن كل منهما يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر. وجزم في المعالم بأن المجاز أولى لكثرته، لكنه ذكر بعد ذلك في تعليل المسألة العاشرة أنهما سواء. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة، إذا قال لعبده الذي هو أكبر منه أنت ابني، فهل نعتقه عليه ظاهرا؟ لأنه يحتمل أن يكون قد عبر بالبنوة عن العتق فيحكم بعتقه، ويحتمل أن يكون فيه إضمار تقديره مثل ابني في الحنو وفي غيره فلا يعتق. وللأصحاب في المسألة خلاف ولا رواية فيها عن أحمد. الأول مجاز تشبيه، والثاني مجاز بالنقص أو بالإضمار. فالأول مجاز لأن فيه تشبيه، يعني هل قصد تشبيهه بابنه أو قصد أنت يعني تشبه ابني، بمعنى أنك لا ليس لي عليك ولاية، أو أنه في الأخرى قال أنت بمنزلة ابني، يعني يصرح بمثل أو بمنزلة ابني من حيث الحنو. والحقيقة أن كل منهما فيه تجوز، فيه مجاز. نعم. قال والذي ذكره القاضي وأصحابه أنه لا يعتق، وأبدأ أبو الخطاب احتمالا بالعتق، وتبعه عليه صاحب المغني والمحرر. الذين قالوا بالعتق إنما قالوا به لما عرف من تشوف الإسلام إلى العتق، حتى بأدنى شيء، يعني بأدنى كلمة تحتمل العتق يحكمون بالعتق. نعم. قال وعلى الأول إن أمكن أن يكون منه لكن له نسب معروف، فهل يعتق عليه بذلك؟ في المسألة وجهان: عدم العتق ذكره أبو الخطاب في انتصاره احتمالا، والعتق ذكره القاضي في خلافه، وابنه أبو الحسين والآمدي، وهذا الكلام جميعه مع إطلاق اللفظ. أما إن نوى بهذا اللفظ الحرية فينبغي عرفت عتقه. مقصود هنا ما نتوقف عند الأشياء الواضحة حتى نستطيع أن نأتي على بقية الكتاب، يعني أو فيه إشكال. قال إذا كان يمكن أن يكون ابنه بأن يكون أصغر منه ويحتمل أن يكون ابنه، فهل نعتبر قولها أنت ابني يعني حقيقة، بمعنى أنه أنت يعني من نسبك إلي، ولكن هذا غير ممكن لوجود نسب معروف له. يقول إذا كان يمكن أن يكون ابنه من حيث السن لكن له نسب معروف، فهل يعتق بهذا الكلام؟ قال فيه وجهان، الصواب أنه لا يعتق. نعم. قال أما إن نوى بهذا اللفظ الحرية فينبغي عتقه بهذه النية مع هذا اللفظ، قاله شيخنا أبو الفرج في تعليقه على المحرر. قال ثم رأيت أبا حكيم وجه القول بالعتق، قال لجواز كونه كناية في العتق، كما لو قال لامرأته أنت أمي أو أختي يريد به الظهار، كذلك إذا أراد بقوله أنت ابني، أنت ابني، كذلك أحسن الله عليك، كذلك إذا أراد بقوله أنت ابني أي مثله في الحرية والله أعلم. وأما إذا قال لزوجتي وهي أكبر من هذه ابنتي فإنها لا تطلق بذلك, ولم أرى في ذلك خلافا. وفرق على قول بينهما وبين مسألة العبد أن الزوج لا يملك إنشاء التحريم فلذلك لم يفرق بينهما. وفي مسألة العتق يملك إنشاء العتق فيعتق عليه بذلك. ما لا, لا حقيقة لهذا التفريق. هو يملك إنشاء التحريم بالطلاق وكما يملك إنشاء العتق بأن يعتق عبده. طيب. قال وهذا الفرق فيه نظر, فإن قولهم يملك إنشاء العتق صحيح لكنه لم ينشئ هنا عتقا فلا يعتق عليه, ثم إنه يمكنه تحريم الزوجة بالظهار, فهل لا كان ذلك ظهارا, ويمكنه إنشاء الطلاق المحرم. يعني أنه يمكن التحريم, من قال لكم ما يمكن إنشاء التحريم؟ فالفرق ليس بدقيق. نعم. وبنى الطوفي قال وبنى الطوفي هذه المسألة على قاعدة أخرى, وهي أنه هل يشترط لإعماله المجاز إمكان الحقيقة أم لا؟ فيشترط عندنا وهو قول الشافعي فلا يعتق, وعند أبي حنيفة لا يشترط فيعتق. يعني هل يشترط للعمل بالمجاز أن تكون الحقيقة ممكنة أو لا يشترط؟ ففي المسألة السابقة إذا كانت الزوجة يعني أكبر منه أو في سنه لا يمكن أن تكون ابنته, فبناء عليه لا يتحقق. نعم. قال القاعدة 28 إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار الحال حقيقة بلا نزاع, هكذا ذكر غير واحد, وظاهره أنه حين الشروع في الفعل يسمى فاعلا حقيقة قبل وجود ما يتناوله مطلق الاسم المشتق منه كحين القبول والإيجاب. يعني بس خلاصة للمسألة, إطلاق الاسم على الفاعل يعني إطلاق اسم آكل على من يأكل الآن, وقائم على من هو قائم الآن, ونائم على من هو نائم الآن, هذا حقيقة. إطلاقه على من سوف يفعل لم يفعل بعد هذا مجاز. يبقى إطلاقه على من فعل الفعل وانتهى منه, هل هو حقيقة أو مجاز؟ هذه من المشكلات التي حاسوا فيها وغاصوا فيها إلى الترقوة, ووردت عليهم إشكالات كثيرة. يعني فعل الفعل وانتهى منه, هل يبقى يطلق عليه ذلك حقيقة أو الإطلاق مجازي؟ وهذه من الأمور قد تكون اللي دفعت شيخ الإسلام إلى أن يقول أصلا تقسيم حقيقة ومجاز ما له أصل. يعني فما المانع؟ المهم أنه يسمى بهذا الاسم حقيقة أو مجازا راجحا عند الناس فلا إشكال. يعني يقول مثلا سرق السارق الآن بعد أن قبض عليه في السجن, هو الآن يسرق ولا مسجون؟ مسجون. هل نسميه سارقا حقيقة ولا ما يصدق عليها الاسم؟ أمر مشكل. يقول إذا كنت تقول هو ليس بسارق لماذا تقطعه؟ الله قال لا تقطعون إلا السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. لا, قلت لا, إذن هو ما هو سارق, هو سارق. قال معناه عندك أن من فعل الفعل وانتهى منه فرغ منه يبقى الاسم يطلق عليه, توافق؟ إذا قلت وافقت, قال هذه مشكلة وقعت في ورطة أخرى. ما هي؟ قال الذي كان كافرا فأسلم تسميه الآن كافر؟ هو وقع منه الكفر تسميه الآن كافر؟ هذه صورة مشكلة. والذي سرق وقطعنا يده هو أيضا يبقى سارق، تبدأ تقطع يده الأخرى أيضا، لأن الله يقول اقطعوا أيدي السراق. فأوقعوا يعني هذا الإشكال، مع أنه كان بالإمكان يعني أن يقال إن اللغة واسعة، لغة العرب واسعة، والقرآن جاء على لغة العرب، فسواء سميته يعني قلت أنه يتصف بهذا الوصف حقيقة أو مجازا الأمر سهل. المهم نحن نعرف أن الله أمرنا بقطع من سرق، سواء كان الآن يسمى سارقا أو أنه الآن لا يسمى سارقا إلا بشيء من المجاز. وأن من كان كافرا ثم أسلم لا يجوز أن نطلق عليه وصف الكفر، فأراد لكنهم يريدون أن يضعوا قاعدة، فأصبح بعضهم يقول لو قلتم هكذا معناها ما يمكن أن يكون أحد متكلما، لأن الكلام يأتي متدرجا يعني حرفا فحرفا، فهو يعني إذا كان ينطق الحرف الآن متكلم، ثم إذا فرغ منه ليس بمتكلم. قالوا لا نستثني هذه، قالوا هذه اسمها المصادر السيالة التي تذهب يعني وبمجرد وجودها تذهب، فنقول هذا نستثني. فالإشكال إذن هو في تسمية من فعل الفعل وفرغ منه، هل يبقى يطلق عليه الاسم حقيقة أو مجازا؟ هذه كل الإشكال الذي، وستعرفون أن هنا ينقل المصنف الآن أن هناك من قال، القرافي طبعا اهتم بهذه المسألة اهتماما كبيرا وأبدأ فيها وأعاد، ويعني يظن أنه يعني أتى بحل الإشكال فيها، مع أنها من يعني من المشكلات عند بعضهم، حتى يعني حذروا منها وقالوا هذا يؤدي يعني الذي يقول إن يجوز، هذه قاعدة يطلقون، يجوز إطلاق اسم المشتق على من فرغ من الفعل المشتق منه، سيقع في إشكال، وأنه سيسمي الصحابة الذين كانوا على الكفر ثم أسلموا سيسميهم أو سيصفهم بالكفر. فلهذا قال القرافي وجماعة نقول ما لم يعقبه وصف آخر بضده يبقى الاسم يطلق عليه حتى يأتي وصف آخر يحل محله. فالسارق نطلق عليه اسم السارق حتى يأتي وصف آخر يحل محله، القاتل كذلك، المسلم كذلك. وبعضهم قال لا، علينا أن نفرق بين ما يعرف بالأسماء الدينية كالكفر والنفاق ونحوها، وبين والإيمان، وبين غيرها من مثل اسم السارق والقاتل. هذه نبذة عن المسألة، أكمل الكلام فيها. قال ولكن قال أبو الطيب لا يسمى فاعلا إلا مجازا، وكذلك قال القاضي أبو يعلى، وإطلاقه باعتبار المستقبل مجازا مجاز أحسن الله عليكم. قال وإطلاقه باعتبار المستقبل مجاز ادعى بعضهم بالإجماع. وقال أبو العباس وهذا غلط، بل هو نوعان، أحدهما أن يراد الصفة للفعل، أن تراد الصفة للفعل. قال أحدهما أن يراد الصفة للفعل، يعني يريد الصفة ولا يريد أنه يفعل الآن، كقولهم سيف قطوع وماء مروي. نعم. قال كقولهم سيف قطوع وماء مرو وخبز مشبع. ومثله تقول فلان مؤمن. نعم. فقيل هذا مجاز، وقال القاضي بل هو حقيقة، لأن المجاز هو الذي يصح نفيه، كأبي الأبي يسمى أبا مجازا لأنه يصح نفيه فيقال ليس بأب إنما هو جد، ومعلوم أنه لا يصح أن ينفي عن السيف الذي يقطع أنه ليس بقطوع، ولا عن الخبز الكثير والماء الكثير. ولهذا أنه فيه مشكل هنا، يعني كيف يقول هذا مجاز؟ سيف قطوع هذا ليس بمجاز، هذا حقيقة، وماء مروي وخبز مشبع هذا حقيقة وليس بمجاز. نعم. قال: ولا عن خبز، ولا عن الخبز الكثير والماء الكثير أنه غير مشبع ومرو، فعلم أن ذلك حقيقة. والثاني أن يراد الفعل الذي يتحقق وجوده في المستقبل، وألا يتغير الفاعل بفعله كأفعال الله. فهذا عند أصحابنا وجمهور أهل السنة أنه سبحانه موصوف في الأزل بالخالق والرازق حقيقة. قال أحمد: لم يزل الله متكلما غفورا رحيما، انتهى. وإن كان باعتبار الماضي ففي المسألة مذاهب، أصحها عند الإمام فخر الدين وأتباعه، يعني باعتبار ما كان، باعتبار ما كان منه. نعم. نعم. قال أصحها عند الإمام فخر الدين وأتباعه أنه مجاز، سواء أمكن مقارنته له كالضرب ونحوه أو لم يمكن كالكلام. الكلام ما يمكن المقارنة، يقول لأنه من المصادر السيالة التي تتولد وتنتهي بسرعة. نعم. قال الثاني أنه حقيقة مطلقا، وهو مذهب أبي هاشم وأبي علي وابن سينا. والثالث التفصيل بين الممكن وغيره، وتوقف الآمدي وابن الحاجب فلم يصحح شيئا. والرابع قول أبي الخطاب، قاله في مسألة خيار المجلس، وهو الفرق بين ما يعدم عقب وجود مسماه كالبيع والنكاح والاغتسال والتوضؤ، فإن الاسم يقع عليه بعد ذلك حقيقة، وما يدوم بعد وجود المسمى كالقيام والقعود، فإذا عدم المسمى جميعه كان الاسم مجازا. والخامس قول أبي الطيب الطبري، حكاه عنه القاضي أبو يعلى إن هذه الأسماء عنده حقيقة عقب وجود المعنى المشتق منه، بخلاف ما إذا طال الزمان. إذا تقرر هذا فحاصل ما ذكره الإمام والآمدي وغيرهما، وصرح به التبريزي في اختصار المحصول، أن محل الخلاف فيما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي يناقض المعنى الأول، يعني ما لم يخلفه وصف يناقض المعنى الأول، حتى يخرجون المسلم والكافر والمنافق. فالمسلم الذي ارتد وأصبح كافرا طرأ عليه، فلا يقال أنه مسلم باعتبار ما كان. نعم. وكذلك المسلم الكافر الذي أسلم لا يوصف بأنه كافر، بل يقال هو مسلم. نعم. قال أن محل الخلاف فيما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي يناقض المعنى الأول، كالسواد مع البياض والقيام مع القعود، فإنه يكون مجازا اتفاقا. وهذا كله إذا كان المشتق محكوما به، كقولك زيد مشرك أو قاتل أو متكلم. هذه طريقة القرافي، التفريق بين المحكوم به وأن يكون محكوما عليه، فرق بين يقول محكوما به أو محكوما عليه. نعم. فإن كان محكوما عليه كقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا. هذا كل فيما إذا كان المشتق محكوما به، محكوم به. المشتق هنا مشرك، زيد مشرك أو قاتل أو سارق أو مسلم أو متكلم، فالمشتق هنا محكوم به. يبقى الصورة الأخرى، إذا كان المشتق محكوما عليه، مثل ماذا؟ قال: مثل السارق والسارقة، الزانية والزاني فاجلدوا. فهنا الاسم المشتق محكوم عليه. نعم. قال: كقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا، والسارق والسارقة فاقطعوا، وقاتلوا المشركين، ونحوه. فإنه حقيقة مطلقا، سواء كان للحال أو لم يكن إجماعا. ذكره القرافي. قال: وإلا لتعذر علينا الاستدلال بهذه الآيات. يقول لا بد أن نقول أنه حقيقة، وإلا لتعذر الاستدلال بآية الزنا على رجم الزاني أو جلد الزاني، وآية السرقة على قطع السارق، لأن إذا قلنا هو ليس بسارق حقيقة فلا يجوز لنا قطعه. والصحيح أنه يمكن نقول هو سارق حقيقة، أو نقول سارق فيما سبق، ونقول أصلا قوله تعالى والسارق والسارقة يعني من وقعت منه السرقة فاقطعوا يده، وهذا وقعت منه السرقة حقيقة. نعم. قال: لأنه ما من نص يستدل به إلا وللمخالف أن يقول هذا إنما تناول من كان موجودا حالة نزول الآية، وأما من كان بعدها فلا يتناوله إلا بطريق المجاز، والأصل عدم التجوز إلا هذه الصور، فيحتاج كل دليل إلى دليل آخر من إجماع أو نص يدل على التجوز إلى هذه الصورة، وهو خلاف ما عليه الناس، بل كل لفظ من هذه الألفاظ يتم الاستدلال به من جهة اللغة فقط انتهى. وأما الاستدلال بالمجاز الذي ثبت صحة التجوز به فقد صرح القاضي أبو يعلى من أصحابنا بصحة الاحتجاج به، قال: والدلالة عليه أن المجاز يفيد معنى من طريق الوضع، كما أن الحقيقة تفيد معنى من طريق الوضع. ألا ترى إلى قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، فإنه يفيد المعنى وإن كان مجازا، وكذلك قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومعلوم أنه أراد أعين الوجوه الناظرة لأن الوجوه لا تنظر. وقد احتج الإمام أحمد بهذه الآية في وجود النظر يوم القيامة في رواية المرذوي والفضل بن زياد وأبي الحارث. وأيضا فإن المجاز قد يكون أسبق إلى القلب، كقول الرجل لزيد علي درهم فإنه مجاز، وهو أسبق إلى الفهم من قوله يلزمني لزيد درهم. وإذا كان يقع بالمجاز أكثر ما يقع بالحقيقة صح الاحتجاج به. إذا تقرر هذا فها هنا فرعان يتعلقان باسم الفاعل. أحدهما: إذا قال الكافر أنا مؤمن أو مسلم فإنه يحكم بإسلامه، نقله أبو طالب عن أحمد وقاله القاضي أبو يعلى، وأبدى في المغني احتمالا آخر أن هذا في الكافر الأصلي، ومن جحد الوحدانية. أما من كفر بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو نحو هذا فإنه لا يصير مسلما بذلك، لأنه ربما اعتقد أن الإسلام ما هو عليه، فإن أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم هم المسلمون ومنهم من هو كافر. فإن جعلنا اسم الفاعل حقيقة في الحال كان مسلما، وإلا فلا، لأنه لو قال أنا أسلم بعد ساعة أو يوم لم يحكم بإسلامه. وظاهر كلام أحمد والقاضي إن قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادة أنه يكون كما لو تلفظ بالشهادتين وقال لا أتلفظ بهما بعد ذلك. ولكن قد قال القاضي أبو يعلى الصغير في مفرداته في مسألة ترك الصلاة: لا خلاف أن الكافر إذا قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادة أنه يقبل منه ولا يحكم بإسلامه، وهذا على قولنا بأن اسم الفاعل يكون مجازا، والله أعلم. الفرع الثاني: إذا قال المدعى عليه أنا مقر بما يدعيه فإنه يكون إقرارا جزم به الأصحاب. لا، العبارة يبدون فيها خلل، أن الكافر إذا قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادة قال أنه يقبل منه ولا يحكم بإسلامه، فالعبارة فيها خلل فيما يبدو، تحتاج إلى مراجعة. كيف يقبل منه ولا يحكم بإسلامه؟ يعني تحتاج إلى شيء من المراجعة. فإذا قبلنا منه قوله أنا مسلم معناه حكمنا بإسلامه، إلا إذا كان يقصد يقبل منه في أمور في أنه لا يقتل ولا يقاتل ولا يحكم بإسلامه، لو مات الآن فلا يرثه أقاربه المسلم، بهذا التأويل يمكن أن يقبل. نعم. قال الفرع الثاني: إذا قال المدعى عليه أنا مقر بما يدعيه فإنه يكون إقرارا جزم به الأصحاب، بخلاف ما لو قال أنا مقر ولم يقل به فإنه لا يكون إقرارا على أشهر الوجهين لاحتمال أنه يريد الإقرار بأنه لا شيء عليه. والوجه الثاني حكاه المجد وغيره واختاره أبو العباس أنه يكون إقرارا لأن المعقول ما في الدعوة، كما في قوله إذا قال الزوج في عقد النكاح قبلت ولم يقل نكاحها فإنه ينعقد على المنصوص عن الإمام أحمد وهو الصحيح عند الأصحاب. وها هنا قاعدة من جنس قاعدة المشتق من معنى بعد زوال ذلك المعنى، وهي المضاف بعد زوال موجب الإضافة، كقوله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، وقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله أيما رجل وجد متاعه عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه. قال بعض الحنفية صاحب المتاع هو المشتري، وقال القاضي وغيره معناه الذي كان صاحب المتاع. قلت والدليل على ذلك ما روى مالك وأبو داود مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، وقد أسند هذا اللفظ من وجه غير قوي والله أعلم. يعني لا يشك الناظر في أن هذا المقصود به صاحب المتاع، يعني الذي كان المتاع له قبل بيعه، ما يشك أحد في هذا. فإذا قال أيما رجل وجد متاعه عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه، فالمقصود به صاحب المتاع الذي باعه. نعم. قال القاضي وهذا مجاز مستعمل يجري مجرى الحقيقة، وقد قال الله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، أرضهم مع أنها لم تعد أرضا لهم أصبحت أرضا لنا. نعم. ومعناه التي كانت أرضهم، وقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم وإنما كنا أزواجنا، ومنه قولهم درب فلان وقطيعة فلان ونهر فلان. قال أبو البركات والصواب أن هذا حقيقة، لأن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة، لكن قد يكون عند الإطلاق له معنى وعند الاقتران بلفظ آخر له معنى، فيرجع إلى أن القرينة اللفظية الدالة بالوضع هل يكون مقترن بها دلالة بالحقيقة أو المجاز. قال والصواب المقطوع به أنه حقيقة، وإن كان قد قال طائفة من أصحابنا وغيرهم إنه مجاز. توسعوا كما ترون توسع كبيرا فيما يعد أنه مجاز، ويعني حتى أصبحوا يقول بعض أهل اللغة أنها يعني أكثر كلام العرب مجازا، وهذا ليس بصحيح، يعني التوسع في تسمية المجاز. ولهذا فلو قصر المجاز على ما فيه تشبيه أو مشابهة شيء لشيء كان الأمر يعني مقاربا ومقبولا، أما التوسع فيه فلا يكاد يوجد شيء من الكلام حقيقة. حتى قالوا إذا قلت ضربت فلانا هذا مجاز، أنت ما ضربته كله، قد تكون ضربت رأسه أو ضربت ظهره فهذا مجاز. يعني مثل ما مر معكم يقول وجوه يومئذ ناظرة، الوجوه ما تنظر، لتنظر العيون فقط، العين في الوجه يعني، فلماذا التشدد في قضية إن هذا مجاز؟ هذه من المجاز بعيد، هذه حقائق، وإنما المجاز الذي فيه تشبيه شيء بشيء ولا ينتبه له ولا يلتفت إليه إلا بشيء من التأمل والتدبر. ولهذا يعني الشيخ الشنقيطي له كتاب في إنكار وجود المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، إنكار المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وقال أنا لن أصنع مثل ما صنع ابن تيمية في أنني أنكر المجاز بالكلية، لأن العرب عندهم مجاز، ما أستطيع أن أن أن أن أن, أن أنكر المجاز، المجاز موجود. وأما القرآن فليس فيه مجاز، وضرب أمثلة، قال مثلا يعني كيف يمكن أن نحمل قوله قول العرب مثلا قامت تظللني من الشمس نفس أعز إلي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس، يقول هذا ما له محمل إلا أن نقول مجاز. أطلق الشمس مرتين، شمس تظللني من الشمس، لابد أن يكون هذا فيه مجاز. مرة أراد الشمس الحقيقية ومرة أراد زوجته، لكن في القرآن يقول كل ما سموه مجازا في القرآن كله واضح، يعني يقولون جدارا يريد أن ينقض، معروف أن الجدار ليس له إرادة لكن الجدار مائل وعلى وشك أن يسقط، فقال يريد أن ينقض. لكن الذين يحملونه على المجاز يقولون هذا يريد، الجدار جماد كيف يريد، ما له إرادة. والخلاف لفظي، يعني لابد أن نعرف أن الخلاف في وجود المجاز وعدم وجوده هو خلاف لفظي لا قيمة له، لأن ابن تيمية يقول يعني إن قصدوا، وابن قدامة قبله قال إن قصد من ينكر المجاز أنه لا توجد في القرآن عبارات أو يعني آيات تحمل على غير ظاهرها أو يجب حملها على غير ظاهرها، فهذا مخطئ ومكابر. وإن قال هو موجود لكنني أسميه حقيقة، فالخلاف بيننا وبينه لفظي، الخلاف لفظي. التوسع في المجاز مثل ما فعل صاحبنا هنا تبعا لكثير من يعني أهل الأصول هو لا يعني لا فائدة منه. نعم. قال: فصل في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها، منها القاعدة التاسعة. سمونها حروف المعاني، حروف المعاني. والحروف عند الأصوليين لا تقتصر على يعني الواو والفاء وثم، بل يتوسعون فيها حتى يدخلون فيها أحيانا الظروف، إذا هي ظرف فيذكرون معانيها، ويعني من مثلا وما يقولون من للعقلاء وما لغير العقلاء، فهم يعنون بها يعني الكلمة التي لا يفهم معناها إلا مع غيرها وتحتاج إلى غيرها، يسمونها حروف المعاني، وهي مهمة في معرفة معاني الكتاب والسنة. وبدأ بالواو، هل الواو تفيد عطف بالواو، يعني حرف الواو العاطفة هل يفيد الترتيب أو لا يفيده؟ نعم. قال: القاعدة التاسعة والعشرون: الواو العاطفة هل تفيد الترتيب أم لا؟ في ذلك مذاهب، أحدها وهو الذي عليه جمهور النحاة والفقهاء أنها لا تدل على ترتيب ولا معية. قال: في التسهيل لكن احتمال تأخير المعطوف كثير وتقدمه قليل، والمعية احتمال راجح، وما ذكره مخالف لكلام سيبويه وغيره، فإن سيبويه قال: وذلك قولك مررت برجل وحمار، وكأنك قلت مررت بهما، وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء ولا شيء مع شيء، هذا كلامه. وهذا القول يعني لا يدل على أنهما سواء معا، ولا يدل كذلك على أن هذا مقدم على هذا. نعم. قال: وهذا القول يعبر عنه بأنها لمطلق الجمع، ولا يصح التعبير بأنها للجمع المطلق، لأن المطلق هو الذي لم يقيد بشيء فيدخل فيه صورة واحدة، وهي قولنا مثلا قام زيد وعمر، ولا يدخل فيه القيد بالمعية ولا بالتقديم ولا بالتأخير لخروجها بالتقييد عن الإطلاق. وأما مطلق الجمع فمعناه أي جمع كان، وحينئذ فيدخل فيه الأربعة المذكورة، والله أعلم. كلام جميل. يعني يقول نقول هي لمطلق الجمع، الواو لمطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، ومطلق الجمع يشمل ما إذا كان معا المعطوف والمعطوف عليه سواء، أو تقدم المعطوف على المعطوف عليه، أو تقدم المعطوف عليه على المعطوف. أو جهل الحال أيضا. فكلها يقول صح مطلق الجمع. نعم. قال: والمذهب الثاني أنها تدل على المعية، ونقله إمام الحرمين عن الحنفية، وكلام أصحابنا يدل عليه. قال: والمذهب الثالث أنها تدل على الترتيب، وممن نقل ذلك من أصحابنا عن الإمام أحمد بن أبي موسى في الإرشاد، وأبو محمد الحلواني وغيرهما، حتى إن الحلواني لم يحكي خلافا عن أصحابنا إلا أنه قال: تقتضي أصولهم أنها للجميع. ونقل هذا المذهب صاحب التتمة من الشافعية عن بعض أصحابهم، وبالغ الماوردي في الوضوء من الحاوي فنقله عن الأخفش وجمهور الشافعية، واختاره الشيخ أبو إسحاق في التبصرة. نقل هذا عن قطرب. أحسن الله عليكم. نقل هذا عن قطرب، والمذهب أيضا عن طائفة من النحاة، منهم ابن درستوي مثل سيبوي، ابن درستوي أو درستوي، درستوي. قال: منهم ابن درستوي وثعلب وأبو عمرو الزاهد وابن جني. أحسن الله عليكم. وابن جني وابن برهان والربعي. يقولون برهان بالفتح. طيب. وابن برهان والربعي. وأنكر ابن الأنباري المتأخر هذا النقل عن جميع من ذكر من النحاة، وزعم أن كتبهم تنطق بخلاف ذلك. قال: ولم أرى هذا النقل عنهم إلا في بعض التعاليق الخلافية الفقهية، لا في كتب أهل اللغة والعربية. ويدل على ما ذكره أن أبا علي الفارسي نقل إجماع النحاة الكوفة والبصرة على أن الواو العاطفة لمطلق الجمع. وكذلك قال السرافي وليس الشيرازي، لازم السرافي لأنها المسألة نحوية، قال عن النحاة. نعم. قال: وكذلك قال السرافي: أجمع نحاة البصرة والكوفة على أن الواو لا تقتضي تقديم شيء ولا تأخير شيء، ولم يصح عنهم في ذلك شيء إلا ما نقل عن الربعي في شرح كتاب الجرمي أنه نقل عن الشافعي أنها للترتيب، قال فلقوله وجه. قال ابن الأنباري: ولا يصح عن الشافعي ذلك، وإنما أخذه من قوله في الوضوء والترتيب فيه من القرائن. يقول: إنما أخذوا هذا المذهب، طبعا هو مشهور أنه مذهب الشافعي، وأصولي الشافعي يقول هذا هو مذهب الشافعي، ويحشدون له بعض الأدلة من الشعر وبعض الآثار، وأن عمر يعني قال للشاعر: كفى المرء الذي قال له كفى الشيب والإسلام للمرء واعظا، قال: لو قدمت الإسلام لأجزتك. ولكن يعني الأثر ليس بصحيح. وابن الأنباري هنا يقول: حتى الشافعي لم يصرح بذلك، وإنما أخذوه من أنه أوجب الترتيب في الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وهذا يمكن أن يكون أخذه الشافعي من القرائن وليس من التعاطف بالواو فقط. ولهذا مما يذكرونه عنها أنه قال: أدخل الله الممسوح بين المغسولات، أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات، فلو كان الترتيب ليس ضروريا لأخر الممسوح الذي هو الرأس. وهذه قرينة قوية. نعم. قال: وقد نص الشافعي على ما إذا وقف على ولده وولد ولده بالاشتراك. والمذهب الرابع قال هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، يعني هذا يخالف ما نقل عنه، يعني لما قال نص الشافعي على أنه إذا وقف الواقف وقال هذا المال وقفته على ولدي وولد ولدي، قال الشافعي يشتركون، إذن هو لا يقول بالترتيب وإنما يقول بمطلق الجمع، وحيث لا قرينة تدل على من هو المقدم نشرك بينهم. نعم. قال والمذهب الرابع قاله أبو بكر وعبد العزيز بن جعفر من أصحابنا عبد العزيز هو أبو بكر عبد العزيز أحسن الله إليكم. قاله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا أن الواو العاطفة إن كان كل واحد من معطوفاتها مرتبطا بالآخر ويتوقف صحته على صحته أفادت الترتيب بين معطوفاتها كقوله اركعوا واسجدوا وقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وكآية الوضوء وإن لم يتوقف صحة بعض معطوفاتها على بعض لم تدل على الترتيب كقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله وأتموا الحج والعمرة لله وقد أومأ أحمد إلى هذا أيضا والمذهب الخامس ونقل عن الفراء أن الواو للترتيب إذا تعذر الجمع والله أعلم إذا تقرر هذا فها هنا فروع تتعلق بذلك منها إذا قال لزوجته إن قمت وقعدت فأنت طالق فلا يقع الطلاق إلا بالقيام والقعود ولا يكفي أحدهما على الصحيح من الروايتين ولا فرق بين أن يتقدم أحدهما على الآخر أم لا هكذا ذكر لو قلنا بالترتيب لابد أن يتقدم القيام على القعود قال هكذا ذكر من وقفت على كلامه من الأصحاب بناء على القاعدة أن الواو لمطلق الجمع ويتخرج لنا قول آخر إنها لا تطلق حتى تقوم أنها لا تطلق حتى تقوم ثم تقعد كالفاء وثم على قولنا إنها للترتيب قال ومنها إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها أنت طالق وطالق وطالق طلقت ثلاثا بناء على القاعدة أنها لمطلق الجمع هذا هو أصح الروايتين عن أحمد ونص عليه في رواية صالح والأثرم وغيرهما وهو المذهب عند الأصحاب وعن أحمد تبين بالأولى قال ابن أبي موسى بناء على أن الواو للترتيب أين يعني إذا كانت للجمع أو لمطلق الجمع لكن الصحيح أن يمكن أن نقول لمطلق الجمع ولا نوقع إلا طلقة واحدة لماذا؟ لأن مطلق الجمع يحتمل أن يكون يحتمل الترتيب ويحتمل الاجتماع ويحتمل أن يكون المتأخر متقدما هنا الطلقات مثل بعضها ما الفرق بينها ولذلك نقول مطلق الجمع ليس معناه أنه لا بد أن تجتمع هذا الذي يقول لا بد أن تجتمع معا كلها هو الذي يمكن أن يقول هنا بذلك لأن قال إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها أنت طالق هنا لم يعلق على شرط مثل الأولى قال إن قمت وقعدت فيقال أنه إذا حصل القيام والقعود تطلق ولكن هنا قال أنت طالق وطالق وطالق فقوله الأول مستقل قال أنت طالق وقعت الطلقة قوله وطالق لا يصادف محلا لأن غير المدخول بها ما يملك الزوج إلا طلقة واحدة نعم قال وفي بناء ابن أبي موسى نظر بل الأولى في تعليل أنها تبين بالأولى لأنه إنشاء والإنشاءات يترتب معناها على ثبوت لفظها ولو علق طلاق زوجته التي لم يدخل بها على شرط كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت طلقة ثلاثة جزم به الشيخ أبو محمد المقدسي وغيره وسواء قدم الشرط أو أخره جزم به أبو البركات وغيره لأن الجميع يقع في حال الدخول والله أعلم فلاحظ هنا في حال الشرط قال تقع الثلاث نعم قال ومنها لو وقف على أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده فإنه يكون مشتركا بين البطون كلها بناء على القاعدة وقال الأصحاب إن رتب أولا ثم شرك ثانيا بالواو اتبع شرطه يعني إن رتب أولا ثم شرك قال هي وقف على أولادي ثم أولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي هذا معناه وإن رتب أولا يعني الأول جعل الأولاد مثلا أو أي فئة لو قال للفقراء، ثم يعني إن لم يوجد في العائلة مثلا لو قال فقراء العائلة فإن ثم، هذه للترتيب باتفاق كما سيأتي، أولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي، يعني يكون يتبع شرطه، يعني أنه يكون في الطبقة الأولى، فإذا ذهبت الطبقة الأولى يشرك بين الثانية والثالثة. نعم. قال: وقال أبو العباس حرف الواو أظن كما يكفي هذا، انتقل للقاعدة التي بعدها، يكفي هذا كلها من يعني من باب الترتيب، أو يعني هل تحمل على الترتيب أو تحمل على مطلق الجمع. نعم. 30. قال: القاعدة 30: الفاء تقتضي تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه، إذ الجمهور على أنها تدل على الترتيب بلا مهلة، ويعبر عنه بالتعقيب كأن الثاني أخذ بعقب الأول. وقال الإمام فخر الدين: التعقيب بحسب الإمكان، احترازا من قولهم دخلت بغداد فالبصرة، فإذا كان بينهما ثلاثة أيام فدخل بعد الثلاث فهذا تعقيب عادة. تعقيب عادة، يعني ما يكون كاذبا إذا قال دخلت كذا فكذا فكذا، ما نقول كذبت علينا بينهما يومين أو ثلاثة وكيف تأتي بالفاء، نقول لا، هو الترتيب كل شيء بحسبه، ترتيب كل شيء بحسبه. نعم. قال: أو بعد خمسة أو أربعة فليس بتعقيب. وقال الفراء: يجوز أن يكون ما بعدها سابقة. وقال الجرمي إن دخلت على الأماكن، إن دخلت على الأماكن والمطر فلا تفيد الترتيب، نقول نزلنا نجدا فتهامة، ونزل المطر نجدا فتهامة، وإن كانت تهامة في هذا سابقة. إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة من الفروع، إذا قال لزوجته إن قمت فقعدت فأنت طالق لم تطلق إلا بهما مرتبين كما ذكر، جزم به جمهور الأصحاب. وذكر بعض المتأخرين أن بعض الأصحاب حكى رواية أن الفاء وثم كالواوي في هذه المسألة، فحينئذ يقع الطلاق بالشرطين كيف وجد على هذه الرواية. ويتخرج لنا رواية أنها تطلق بوجود أحدهما ولو قلنا بالترتيب بناء على أن الطلاق على في سقط، بناء على أن الطلاق إن كان معلقا على شرطين أنها تطلق بوجود أحدهما، يقول نبني على أن الطلاق معلق على شرطين: إن قمت فقعدت فأنت طالق. المعلق على شرطين له حالتان، ليس دائما يقع بأحدهم، يعني إذا عطفنا الشرطين على بعضهما بمثل الفاء وقلنا إن الفاء للتعقيب، فمعناه أنه لا بد أن يعقب الثاني الأول. أما المعلق على شرطين مستقلين فنعم، يعني حينما تقول إن خرجت بغير إذني أو فعلت كذا، إذا أتيت بأو فإنه حينئذ يكون يقع الطلاق بأحد الفعلين. نعم. ومنها قال: ومنها إذا قال لزوجته قبل الدخول أنت طالق فطالق، فإنها تطلق بالأولى ولا يلحقها ما بعدها، سواء في ذلك التعليق والتنجيز، جزم به الأصحاب. نعم. قال القاعدة 31: ثم من حروف العطف، ويجوز إبدال ثائها فاء، وأن تلحق آخرها تاء التأنيث، وأن تلحق ثم تاء، يقول العرب ثم تاء. نعم. وأن تلحق آخرها تاء التأنيث متحركة تارة وساكنة تارة، وهي تفيد الترتيب ولكن بمهلة، ذكره ابن عقيل وكثير من أصحابنا وغيرهم. وتفيد التشريك في الحكم على قول الأكثر، وزعم الأخفش والكوفيون أنه قد يتخلف، وحملوا عليه قوله تعالى: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وقيل تستعمل للترتيب أيضا بلا مهلة كالفاء. وقال الفراء والأخفش وقطرب: إنها لا تدل على الترتيب بالكلية. وذهب أبو عاصم العبادي من الشافعية إلى أنها لا تدل على الترتيب، ذكره عنه القاضي الحسين من الشافعية في فتاويه، تمسكا بقوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، وبقوله تعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وبقوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب. يعني أن هذه الآيات ليس فيها ترتيب، ما بعد ثم حصوله كان قبل المعطوف عليه. وبقول الشاعر: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده. وأجيب عن الآيات وقول الشاعر بأجوبة ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب: ليس هذا موضع ذكرها والله أعلم. إذا تقرر هذا فمن الفروع التي تتعلق بالقاعدة: إذا قال لزوجته: إن قمت ثم قعدت فأنت طالق، لم تطلق إلا بهما مرتبين. وقد تقدم أن بعض الأصحاب حكى رواية أنها كالواو، وتقدم التفريع عليها في قاعدة الفاء بما يغني عن إعادته هنا. ومنها في الوقف: إذا وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على المساكين، فينتقل الوقف من الموقوف عليهم مرتبا، فلا يستحق أحد شيئا من البطن الثاني مع وجود أحد من البطن الأول، جزم به الأصحاب. قال: ومنها إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، فدخلت طلقة واحدة فبانت بها ولم يقع غيرها، ذكره صاحب المغني وغيره. يعني بغير خلاف، يعني ما يكون فيه خلاف، يكفي هذا. إنما قاعدة إنما. قال القاعدة الثانية والثلاثون: إنما بالكسر تفيد الحصر. واختار الآمدي أنها لا تفيد بل تفيد تأكيد الإثبات، ونقله أبو حيان في شرح التسهيل عن البصريين، وهو قول جمهور النحاة، وابن الحاجب لم يصحح شيئا. وإذا قلنا إنها تفيد الحصرة، فهل تفيد بالمنطوق أو بالمفهوم؟ فيه مذهبان حكاهما ابن الحاجب يعني هي إنما للحصر على ما هو الراجح، وهي محمولة على ذلك في نصوص الشرع، لكن هل تفيده بطريق المنطوق أم بطريق المفهوم؟ فهذه مسألة محتملة. طبعا إذا قلنا بالمفهوم معناها أن الحنفية لن يعتبروا هذا المعنى، لأن مفهوم المخالفة عندهم لا يحتج به. نعم. قال: فيه مذهبان حكاهما ابن الحاجب والروياني الشافعي، واختار ابن المني وغيره من أصحابنا تفيد مطلقا، واختار القاضي وابن عقيل والحلواني من الشافعية، الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والغزالي والكيا الهراسي الكيا أحسن الله إليكم والكيا الهراسي وطائفة من المتأخرين أنها تفيد فهما. وأما أنما بالفتح، قال ابن هشام: الأصح أن حرف أن فيها فرع المكسورة. ومن هنا صح أن الزمخشري يدعي أن أنما بالفتح تفيد الحصرة كإنما، وقد اجتمع في قوله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وقول أبي حيان: هذا شيء انفرد به، ولا يعرف القول بذلك إلا في إنما المكسورة مردود بما ذكرت. وقوله: إن دعوى الحصر هنا باطلة لاقتضائها أنه لم يوحى إليه غير التوحيد، مردود أيضا بأنه حصر مقيد، إذ الخطاب مع المشركين، فالمعنى في أمر الربوبية إلا التوحيد للإشراك. وإلا فما الذي يقول في نحو: وما محمد إلا رسول؟ طبعا القصر عموما أو الحصر عند العلماء منه ما هو حقيقي ومنه ما هو ادعائي، يسمونه القصر الادعائي، فالقصر الادعائي هو يكون لإثبات شيء يشكك فيه المخالف، أو إثبات صفة تميز بها الموصوف واشتهر بها، مثل ما تقول إنما فلان شاعر، إنما هو شاعر، فليس معناه أنه لا يتصف بأي صفة أخرى، يتصف لكن الصفة هذه غلبت عليه. وأحيانا لتبين للمنكر لشعره تقول إنما فلان شاعر، وأنت تريد أن تبين أنه موصوف بهذه الصفة، فهذا قصر ادعائي. أما القصر الحقيقي أو الحصر الحقيقي يعني مثل ما يقال إنما الإنسان مخلوق لله جل وعلا، إنما رزق الإنسان عند الله بيد الله، هذا قصر حقيقي. فالقصر الادعائي مجازي، فمثل قوله تعالى، مثل ما مثل به هنا، وما محمد إلا رسول، والقصر سواء كان بإنما أو كان بإلا بالنفي مع إلا ينقسم إلى هذين القسمين، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فهذا لا ينفي عن محمد الصفات الأخرى، لكن المقصود تأكيد هذه الصفة وظهورها وبروزها والرد على يعني من يظن أنه لو مات فمعناه أنه ليس برسول، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نعم. قال القاعدة 33: الباء للإلصاق سواء دخلت على فعل لازم أو متعد عند جمهور أهل اللغة، وقال بعضهم الباء للتبعيض، وقال ابن كيسان وبعض الشافعية إذا دخلت على متعد اقتضت التبعيض، كقوله وامسحوا برؤوسكم صونا للكلام عن العبث. وفرع بعضهم على هذا الخلاف الخلاف في استيعاب الماء في استيعاب مسح الماء مسح الرأس بالماء في الوضوء. وفرع بعضهم مسح البعض على أن وامسحوا برؤوسكم مجمل، والقدر المشترك ما يقع عليه الاسم، فكان المتحقق يعني الذي فرع على المعاني الذي فرع على المعنى قال وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا بمعنى بعض، فكأنه قال امسحوا بعض رؤوسكم، امسحوا بعض رؤوسكم. إذا قال والذي قال للإلصاق يعني امسحوا رؤوسكم بأيديكم، يعني ألصقوا اليد بالرأس، فيقول بعضهم فرع على هذه وبعضهم فرع مسح البعض على أن وامسحوا برؤوسكم مجمل، والقدر المشترك هو ما يقع عليه اسم المسح، فنقتصر على أقل قدر. وبعضهم استعان ببقية الأدلة، فالحنفية مثلا قالوا ربع الرأس، من أين أتوا بالربع؟ قالوا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، والناصية هي ربع الرأس، الرأس ناصية ومؤخرة ويمين ويسار، فعندهم أنه ربع الرأس يكفي. الشافعي قال مطلق المسح يكفي، لأنه يصدق عليه أنه مسح، مسح برأسه حتى ولو بمجرد ثلاثة أصابع يقول. والمالكية والحنابلة قالوا ننظر إلى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعدل الأقوال، أنه يبل يديه بالماء ثم يقبل بهما ويدبر، لا نقول يجب أن يصيب كل الشعر، ولكن يمسح هكذا أصاب كل الشعر أو نصفه أو أكثر فإنه يجزئ. نعم. الله أعلم، هذه أئمة يعني اللي تكلموا في هذا أئمة، قال الباء للإلصاق أو الباء للتبعيض، وقال ابن كيسان إن دخلت على متعدي اقتضت التبعيض، يعني ابن كيسان ما يعرف في اللغة شيء، والله صعب صعب يعني القول بأنه يعني هم ما أتوا بها من عند أنفسهم، هم أهل لغة والشافعي يعني كلامه في اللغة حجة، يحتجون بكلامه لأنه عربي فصيح. فالمشكلة أننا نحن في هذا العصر نتكلم في اللغة، ونحن يعني قد استعجمت ألسنتنا من زمن بعيد، صعب جدا أننا يعني ننظر إلى ما، لكن يعني إذا كان هو بحث وجد خلاف ذلك يقوله، لكن هذا نقول كلها نقول موثقة عن أئمة كبار في اللغة. نعم. قال: وفرعه بعضهم على أن الأمر بالفعل هل يكتفى في امتثاله الإتيان بما يقع عليه اسم ذلك أم لا، وكل هذه التفاريع ضعيفة. أما الأول يعني القرافي مثلا، ونقل عن بعض علمائهم أنه أن قولهم سحوا برؤوسكم، أن الرأس هنا ممسوح به وليس ممسوحا، يعني امسحوا الماء الذي في أيديكم برؤوسكم، مثل ما تقول امسح يدك بالمنديل، فالرأس ممسوح به وليس ممسوحا، حتى لا يكون هناك يعني لا يقال الباء ما الذي أتى بها هنا، لماذا لم يقل امسحوا رؤوسكم؟ لأن امسح فعل متعدي، أنت لا تقول امسح برأسك، وإنما تقول امسح رأسك، امسح الطاولة، لا تقول امسح بالطاولة، وإنما إذا أردت أن تكون الشيء ماسح أن تقول امسح بالمنديل، يكون آلة، يكون المنديل آلة للمسح. وهذا هو الذي يعني جعلهم يقولون هي للإلصاق، امسحوا برؤوسكم يعني امسحوا ما في أيديكم من الماء برؤوسكم، يعني اجعل الرأس هو الذي يمسح. وهذا ما هو يعني ما هو مستساغ بالنسبة لنا ومثله، لا متصور، لا متصور، لكن يعني الآن ما مرة من المرات كان في يدك ماء وما تدري كيف تفعله، وأحيانا تمسح بكذا أي بس لك ما تمسح على كتفك، انتهى، مسحت يعني مسحت بكتفك المرة، فامسح برأسك المرة الأخرى. لكن القصد من من من بقية فروض الوضوء هو غسل الموضع أو تنظيف الموضع، وليس تنظيف اليد التي فيها الماء تنشيفها، هذا هو الذي يجعل الأمر يعني فيه بعد. وابن العربي يقول في يأتي طيب تفضل يأتي في إلى. نعم. قال: أما الأول فقد أنكر حذاق الأهل العربية ورودها للتبعيض. قال أبو بكر عبد العزيز: سألت ابن دريد وابن عرفة عن الباء تبعض، فقال: لا نعرف في اللغة الباء تبعض. وكذلك قال ابن الجني وابن برهان وغيرهما. اترك هذا، رح لقوله قال بعضهم الباء في الآية للاستعانة، أي هذا هو الباء في الآية للاستعانة. وبعده وأما الثاني قال: وقال بعضهم الباء في الآية للاستعانة، وإن في الكلام حذفا وقلبا، فإن مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه وإلى المزيل بالباء، فالأصل امسحوا رؤوسكم بالماء، ذكره ابن هشام. وأما الثاني وهو هذا كلام ابن هشام، يعني امسحوا رؤوسكم بالماء. نعم. قال: وأما الثاني وهو أن الآية مجملة، فالذي عليه المحققون من الأصوليين من أصحابنا وغيرهم أن الآية غير مجملة، وإنما حكي إجمالها عن الحنفية، ذكره في المسودة، لأنه إذا ثبت عرف في الكل كما قاله الجمهور فلا إجمال، وإن ثبت بعض كما قال الشافعي ومن وافقه فلا إجمال. قالوا: العرف في نحو مسحت بالمنديل البعض، وجوابه لأنه آلى بخلاف مسحت بوجهي، ذكره ابن الحاجب. وأما الثالث وهو أن الأمر بالفعل هل يكتفى في امتثاله الإتيان بما يقع عليه اسم ذلك أم لا بد من استيعاب ذلك الاسم، جوابه أن هذه المسألة فيها قولان للعلماء، اختار القاضي عبد الوهاب المالكي الاقتصار على أول ذلك الاسم، والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط. قال القرافي في شرح التنقيح: وكثير من الفقهاء، هذه قاعدة مستقلة الحقيقة، والأمر فيها يعني فيه إشكال كبير. قاعدة الأمر بالفعل، هل يكتفى في امتثاله أو يكفي في امتثاله، هل يكفي في امتثاله الإتيان بما يقع عليه اسم ذلك، أم لا بد من استيعاب ذلك الاسم؟ هذه يعني محل خلاف، وينبني عليها يعني بعض الأحكام. نعم. قال القرافي في شرح التنقيح: وكثير من الفقهاء غلط في تصوير هذه المسألة حتى خرج عليها ما ليس من فروعها. فقال أبو الطاهر وغيره من في قول الفقهاء: التيمم إلى الكوعين أو إلى المرفقين أو إلى الإبطين، فيه ثلاثة أقوال. إن ذلك يتخرج على هذه القاعدة: هل يؤخذ بأوائل الأسماء فيقتصر على الكوع، أو بأواخرها فيصل إلى الإبط؟ ويجعلون كل ما هو من هذا الباب يتخرج على هذه القاعدة، وهذا باطل إجماعا. ومنشأ الغلط إجراء أحكام الجزئيات على الأجزاء والتسوية بينهما، ولا خلاف أن الحكم في الكل لا يقتصر. يعني يريد أن يقول هناك فرق بين الجزئيات والأجزاء، فالجزئي هو وحدة من وحدات متماثلة بتعريفنا يعني أو بأسلوبنا الحاضر يمكن أن نقرب، وحدة من وحدات متماثلة، فالمسلم وحدة من لفظ المسلمين فهو جزئي، والكتاب وحدة من الكتب فهو جزئي. أما الجزء فمثل سقف البيت، جدار من جدران البيت هو جزء، يد الإنسان هي جزء من بدنه من جسمه، ففي فرق بين الجزئيات والأجزاء. فهو يقول منشأ الغلط أنهم يعني سووا بين الجزئيات والأجزاء. نعم. يبدو أن هذا من تابع لكلام القرافي. نعم. قال نعم. قال: ولا خلاف أن الحكم في الكل لا يقتصر به على جزئه، فلا يجوز ركعة عن ركعتين في الصبح، ولا يوم عن شهر رمضان في الصوم ونظائره كثيرة. إنما معنى هذه القاعدة: إذا علق الحكم على معنى كلي له محال كثيرة وجزئيات متباينة في العلو والدناء نعم والدناءة والقلة والكثرة، هل يقتصر بذلك الحكم على أدنى المراتب؟ هذا موضع الخلاف. ومثاله: إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ركعت فاطمئن، فأمر بالطمأنينة، فهل يكتفى بأدنى رتبة يقصد فيها الطمأنينة، أو يفعل أعلاها؟ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خللوا الشعر وأنقوا البشرة، يقتضي التدلك، هل يقتصر على الدلك والتدلك؟ نعم. الدلك عند المالكية يقولون لا بد منه في غسل اليد، في الغسل يعني عموما، وفي الوضوء لا بد من الدلك، ليس إمرار الماء فقط بل لا بد من الدلك. نعم. قال: هل يقتصر على أدنى رتبة أو أعلاها؟ فهذه صور هذه القاعدة في الجزئيات والمحال لا في الأجزاء. ثم الفرق بينهما أن الجزء لا يستلزم الكل، فلذلك أجزأ الثاني دون الأول، وأدنى رتب الموالاة موالاة. أدنى رتب الموالاة تسمى موالاة، مثل أدنى رتب الطمأنينة هي طمأنينة، هذا قصده. نعم. قال: وليست الركعة ركعتين ولا اليوم شهرا. وعبارة القاضي عبد الوهاب صحيحة في قوله: يقتصر الاقتصار على أوله، أي أول رتبة، فمن فهم أول أجزائه فقد غلط، انتهى. أول رتبة. هم قالوا ما يصدق عليه الاسم الحقيقة. قالوا إذا ورد الأمر بشيء فيكفي ما يصدق عليه الاسم، وهذا صحيح، القاعدة صحيحة ولا تحتمل خلافا أنه يكتفى بما يصدق عليه الاسم. لكن أحيانا فيه أشياء تشكل، وهي إذا كان المأمور به معروف حقيقته ولكن تختلف أوصافه، والاسم يبقى يطلق عليه حتى مع اختلاف أوصافه، فهل المطلوب أعلى الأوصاف أو أدناها؟ هل الواجب أعلى الأوصاف؟ قال فتحرير رقبة، الرقبة هذه قد تكون ثمينة وقد تكون يعني زهيدة الثمن، وقد تكون صحيحة وقد تكون مريضة، فهل القدر الواجب هو أعلى الرتب أو أدنى الرتب؟ هذه محل نظر. وكذلك مثلا يعني لهذا تجد مثلا يقولون فيه شاة، قال الرسول انسك شاة للرجل الذي جاءه والقمل يتناثر، فأمره بأن يفعل كذا أو انسك شاة. طيب الشاة ما حدودها؟ هل يعني أي شاة تجزئ، صغيرة أو كبيرة، أو لابد من أن تكون مما يجزئ في الأضحية؟ لو أخذنا بأدنى ما يطلق عليه الشاة لا أجزنا ما لا يجزئ في الأضحية، وإذا قلنا لا أكملها الأكمل فإننا لا يعني لا نقبل منه أن ينسك أقل من ذلك. فهي محل يعني المسح على الخفين مثلا، ورد المسح على الخفين، الخف يجوز المسح عليه، وهذا أمر يعني ورد في أحاديث كثيرة، لكن الخف له صفات، هل المقصود الخف السليم من أي عيب أو حتى لو كان الخف مخرقا؟ تجد هذا محل نظر. جماهير العلماء قالوا لا بد أن يكون سليما، خف المخرق ناقص، لكن ألا يطلق عليه خف؟ بلى يطلق عليه خف، لو نظرنا إلى الاسم هو يطلق عليه أنه خف، ومع هذا قالوا لا يجوز المسح عليه ولا يجزي المسح عليه. نجد ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بلى يجوز، لأنه يطلق عليه أنه خف، اسمه خف، ثم يستدل بالعادة على هذا، بالعادة التي كانت موجودة وبحال الناس وفقرهم، ويقول لا شك أن الصحابة مع فقرهم كان منهم من لديه خفاف مخرقة، وما عهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسحوا إلا على خف سليم. فهذه كلها تدخل في هذه المسألة، مسألة إذا أمر بشيء هل يتعلق بأعلى يعني بأدنى ما يطلق عليه الاسم أو بالاسم الكامل، الاسم الكامل. أما التعدد وأنه يعني زيادة فهي غير مطلوبة، زيادة إلى أعلى الدرجات، لكن نريد أن فيه أدنى الكمال وفيه أدنى ما يطلق عليه الاسم، هل المطلوب أدنى ما يطلق عليه الاسم أو أدنى ما يستحق أن يوصف به ويعد كاملا؟ تجد أنهم يعني يختلفون في التفريع عند هذا، مثل ما قلنا لكم في الكفارات وفي يعني الشاة مثلا وفي كفارة العتق. نعم. قال قلت إذا تقرر هذا فقد بان بطلان التفريع على هذه القاعدة، إذ مسح الرأس حكمه حكم في الكل فلا يقتصر على جزئه، لا حكم في الكل فيقتصر على أجزائه على أحد القولين، والله أعلم. قال القاعدة 34: حتى في اللغة للغاية ومواضيعها متعددة، وهي في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، كذلك ومعناها انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الأول عند وطئ الثاني، فيعود الحلف الذي كان قبل الطلاق بعقد جديد. وقال أبو حنيفة: فيعود الحل الذي كان قبل الطلاق بعقد جديد. وقال أبو حنيفة: معناها الرفع والقطع، كقوله تعالى: حتى تغتسل، أي ترفع الجنابة وتقطع حكمها، فمعناه في الآية حتى يرفع الزوج والثاني آثار النكاح، حتى يرفع الزوج الثاني آثار النكاح الأول ويقطع أحكامه. ومن قاله أبو حنيفة من جهة اللغة لا أصل له. وفرع بعضهم على هذا الخلاف في مسألة هدم الطلاق، وهي أن من طلق زوجته دون الثلاث وتزوجت ثم عادت إليه بنكاح جديد، فإنها تعود على ما بقي من نكاحها الأول عندنا على الصحيح من الروايتين عن أحمد، لأن النكاح الثاني علم على انتهاء علة التحريم، فلا مدخل له في هدم الطلاق. وعند أبي حنيفة تعود بطلاق كامل، لأن الزوج رفع آثار العقد الأول وقطع حكمه. طبعا إذا استكمل الثلاث الأولى ثم نكحت زوجا غيره ثم تزوجها زوجها الأول تعود له الثلاث، لكن الكلام هنا في من طلق زوجته دون الثلاث وتزوجت ثم طلقت ثم عادت إليه بنكاح جديد، فهل تعود على ما بقي من نكاحها الأول أو يعني تستأنف؟ فالمسألة محل اجتهاد لا شك. فالآية وردت في من يعني طلقت ثلاثا، والصورة هنا ليست طلاق ثلاث، طلاق دون الثلاث. فلما قال حتى تنكح زوجا غيره عرفنا أنها إذا نكحت زوجا غيره يجوز أن تعود إليه وبنكاح جديد ويملك الطلقات. الحقيقة أن الآية ليس فيها إشارة إلى ما الذي يملكه من الطلقات، وإنما عرفت من باب الضرورة، وإلا الآية ما قالت يملك طلقة أو طلقتين. ولهذا فمستند يعني الجمهور هو آثار عن الصحابة، وليس في الآية ما يدل على ما قالوه. وأبو حنيفة أصلا ما يقول بمفهوم المخالفة، فكيف يقال إنه يستند إلى الآية في أنها إذا طلقت في أنه إذا نكحها بعد نكاح سابق يستأنف ثلاث طلقات؟ هو لا يقول بالمفهوم إلا إذا كان من باب القياس. هنا نعم يمكن أن يقول من طلق ثلاثا فنكحت زوجته رجلا آخر ثم عادت إليه تعود له بثلاث إيش طلقات إذا تزوجها، هذا باتفاق يعني باتفاق الجميع. فكذلك لو طلقها أقل من ثلاث ثم نكحت زوجا غيره تعود إليه بطلاق بثلاث طلقات، وهو قياس قوي وجيه. نعم. قال القاعدة 35: إلى موضوعة لانتهاء الغاية، وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها؟ في المسألة مذهبان، في المسألة مذاهب. أحدها وهو المشهور، إذن هو أصل إلى معناها انتهاء الغاية، مثل حتى أيضا، حتى لانتهاء الغاية وإلى لانتهاء الغاية، ولكن يبقى الغاية ما هي؟ الغاية هي التي تأتي بعد إلى، الغاية هي التي تأتي بعد إلى. فهنا إشكال يثار هنا، هل ما بعد إلى يدخل في الحكم أو لا يدخل؟ الغاية التي تأتي بعد إلى يقول هل تدخل في المغية أو لا تدخل؟ ذكر المصنف فيها عدة أقوال، المشهور منها ثلاثة طبعا. نعم. قال أحدها وهو المشهور أنه لا يدخل بل تدل على خروجه، وهذا مذهب الشافعي والجمهور، وصرح به إمام الحرمين الشافعي في البرهان. والمذهب الثاني أن الغاية المحصورة تدخل، وعن أحمد ما يدل عليه. والمذهب الثالث إن كانت الغاية من جنس المحدود كآية الوضوء دخلت، وإن كانت من غير جنسه كقوله أتم الصيام إلى الليل لم تدخل، وهذا قول أبي بكر عبد العزيز. هذه الثلاثة هي الأقوال المشهورة. نعم، يعني التفريق بين ما إذا كان ما بعد إلى هو من جنس ما قبلها أو ليس من جنسه، إن كان من جنسه فيدخل، وإن كان من جنس آخر غير جنسه فلا يدخل. وإنما قالوا ذلك لأن عندهم آيتين كلها متفق عليها، قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، لا يختلفون في أن الليل غير داخل في الصيام ما يصوم، وآية وأيديكم إلى المرافق، ويقولون إن المرافق داخلة في المغسول، فما وجدوا طريقا للجمع بين الأمرين إلا أن يقولوا إن ما بعد إلى في الوضوء هو من جنس ما قبلها، فالمرفق هو من جنس اليد فيدخل، وأما في الصيام فالليل ليس من جنس النهار فلا يدخل. نعم. قال قاله في الوضوء في التنبيه. قال والمذهب الرابع إن لم يكن معه من دخل وإلا فلا، نحو بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة. يعني إذا قال من إلى ما بعد إلى لا يدخل، وإن لم تكن معها من فيدخل. نعم. قال والمذهب الخامس رجحه في الفصول والمنتخب إن كان منفصلا عما قبله بمنفصل معلوم بالجنس كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. هذه مثل الذي قبله، مثل الثالث، هو نفس الثالث الخامس، هذا هو نفس الثالث، العبارة فقط مختلفة وإلا فالمعنى واحد. نعم. قال فإنه لا يدخل وإلا فيدخل كقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، فإن المرفق منفصل بجزء مشتبه، وليس تعيين بعض الأجزاء أولى من تعيين البعض، فوجب الحكم بالدخول. قال والمذهب السادس وهو مذهب سيبويه كما قال في البرهان أنها إن اقترنت بمن فلا يدخل وإلا فيحتمل الأمرين. والمذهب السابع واختاره الآمدي أنها لا تدل على شيء، ولم يصحح ابن الحاجب شيئا. تنبيه: أطلق العلماء الخلاف فيما بعد الغاية هل يدخل فيما قبلها أم لا، ولم يفصلوا. وقال القرافي في شرح التنقيح ينبغي أن يحمل الخلاف على إلى دون حتى بسبب تضافر قول النحاة أن حتى لها شروط، أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها وداخلا في حكمه وآخر جزء منه أو متصلا به، فيه معنى التعظيم والتفخيم، فنصوا على اندراج ما بعدها في الحكم، فما بقي لدخول الخلاف في اندراجه فائدة، بل يندرج ليس إلا. ويحمل الخلاف على إلا فإنه ليس فيها نقل يعارضنا والله أعلم. قال ابن هشام: وليس كما ذكره القرافي، بل الخلاف مشهور يعني في دخول ما بعد حتى، وإنما الاتفاق في حتى العاطفة لا الخافضة. والفرق أن حتى قد تكون عاطفة، تقول أكلت السمكة حتى رأسها. نعم. قال فإنه فهذه عاطفة، يعني أنه أكل رأسها معها، لكن الغائية هي مثل إلى. نعم. قال والفرق أن العاطفة بمنزلة الواو، إذا تقرر هذا فهنا فروع تتعلق بالقاعدة، منها إذا شرط العاقدان الخيار في البيع أو غيره مما يشرع فيه الخيار إلى الليل أو الغد، لم يدخل الليل أو الغد في المدة في أصح الروايتين بناء على المشهور من القاعدة. وعن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية أخرى يدخل، يعني لو قال لي الخيار إلى يوم عشرة عشرة مثلا، فإنه لا يملك الخيار في ذلك اليوم، إذا جاء ذلك اليوم ينقطع الخيار قبل دخول اليوم. نعم. قال: وعن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية أخرى يدخل بناء على الرواية الثانية المقيدة من في القاعدة. قال: ومنها: هل يجب إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء أم لا؟ مذهبنا الوجوب. وقال داود وزفر لا يجب. قال الطوفي: والخلاف في الوجوب وعدمه ينبني على هذه القاعدة. قلت: قول داود وزفر رواية عن أحمد ذكرها صاحب الرعاية، وأما بناء الوجوب وعدمه على القاعدة فليس بناء جيدا، لأن المذهب أن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، والمذهب وجوب الغسل. وإنما أقرب المآخذ للأصحاب أن الحدث لا يتيقن زواله إلا بغسل المرفقين، إذ بدونه يشك في زوال الحدث والأصل بقاؤه، فيبقى ذلك من القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به. وقد تقدم تقرير ذلك والله أعلم. قال: ومنها: إذا قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين على روايتين ذكرهما أبو البركات وغيره؟ والمذهب أنها تطلق اثنتين. ومأخذ الروايتين البناء على القاعدة، فإن قال نويت واحدة ولم أنوي الابتداء والغاية، ولم أنوي الابتداء والغاية دين، يعني ترك هو ودينه، يعني قلنا تدين، هذا عبارة العلماء يقول يدين، يعني يترك الأمر بينه وبين ربه إن لم يكن هناك مخاصم له. لكن لو أن المرأة ما كذبته يأتي التقاضي حينئذ. نعم. ومنها إذا حلف لا يفعل شيئا إلى يوم الفطر، فلما كان يوم الفطر فعله. نقل أحمد بن محمد بن صدقة عن الإمام أحمد الحنث. أحسن الله إليك. ونقل محمد بن موسى التبريزي عدمه، وذكر القاضي في الجامع والمنسجم مع القاعدة عدم الحنث، لأن الغاية لا تدخل، لأنه إذا قال إلى يوم كذا يوم كذا ما يدخل، فالمقتضى الراجح من القاعدة عدم الدخول. نعم. قال: وذكر القاضي في الجامع الكبير في المسألة التي قبل هذه احتمال وجهين، وقال عن هاتين الروايتين في هذه المسألة هما أصل الوجهين. قال: ومنها: لو قال الموصي يعطى فلان من واحد إلى عشرة، فإن وصيته بعشرة على التخيير فيما فوق واحد. ومن الناس من يجعله على الخلاف في الأقارير، هل يجب تسعة أو ثمانية أو عشرة؟ قال الحارثي: والأول أظهر، فإن استعمال هذه الصيغة في الأمر والإذن يفهم منها التخيير فوجب الحمل عليه، وأما الإقرار فلا يقبل التخيير في إيقاع واحد منها فافترقا، والله أعلم. قال: ومنها: إذا قال له من هذا الحائط إلى هذا الحائط، جزم القاضي في الجامع الكبير أنه لا يدخل الحائطان، وقال لأن ذكر الحائطين في الإقرار على جهة التحديد، والحد لا يدخل في المحدود. ألا ترى أنه لو قال في المشتري حده الأول إلى الطريق لم يدخل الطريق في الحد؟ قال: ومنها: إذا أجل المسلم أو غيره قال في المشترى وليس المشتري. أحسن الله إليكم. أظن كافي هذه المسائل، كافية فيها مسائل كثيرة، فانتقل إلى التي بعدها، 36. قال القاعدة 36: في الظرفية في للظرفية تحقيقا كزيد في الدار، أو تقديرا كقوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، أو مجازا محضا كزيد ينظر في العلم أو يخوض في الباطل. في العلم، في العلم ينظر في العلم. نعم. أحسن الله إليك. نعم. قال أو مجازا محضا كزيد ينظر في العلم أو يخوض في الباطل. وأنكر جماعة من الأدباء كونها للسببية، قال بعضهم وقول الفقهاء هي للسببية لم يعرف. لفظ الأدباء يطلقونه على النحاة كثيرا، يعني يطلق لفظ الأدباء على النحاة المشتغلين بعلم النحو. نعم. قال بعضهم وقول الفقهاء هي للسببية لم يعرف عن أئمة اللغة. وقال القرافي والصحيح ثبوته لقوله صلى الله عليه وسلم في النفس المؤمنة 100 من الإبل، فإن النفس ليست ظرفا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء رأيت امرأة عجل بروحها إلى النار لأنها حبست هرة حتى ماتت جوعا وعطشا فدخلت النار فيها، معناه بسببها لأنها ليست في الهرة. ومنه أحب في الله وأبغض في الله، أي بسبب طاعة الله أحب في الله وأبغض بسبب معصية الله تعالى. وتستعمل الباء بمعناها كقوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أي وفي الليل. وتستعمل بمعنى معه كقوله تعالى فادخلوا في عبادي. إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة، إذا قال لزوجته أنت طالق يوم كذا أو شهر كذا طلقت بأوله، لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا للطلاق، فإذا وجد ما يكون ظرفا له طلقت بناء على القاعدة. إذا قال يوم واضح، لكن لو قال مثلا أنت طالق في 15 مثلا من الشهر الفلاني، هو الذي تكون فيه في هنا يعني تحتمل الظرفية وغيرها، والظرفية فيها هي الأرجح. نعم. قال فلو قال أردت آخره دين، وهل يقبل في الحكم على روايتين؟ ولو قال أنت طالق يوم كذا طلقت بأوله، ولو قال أردت آخره لم يقبل في الحكم ولم يدين على ما رواه مهنا، وقيل يدين. ولو قال أنت طالق في الحول، واختار ابن أبي موسى وبعض المتأخرين قال وهي رواية عن أحمد أنها تطلق في رأسه، قلت وكلام غير واحد يقتضي أنها تطلق في الحال. ومما يتعلق بالقاعدة أيضا إذا قال أنت طالق طلقة في اثنتين ونوى طلقة مع طلقتين طلقت ثلاثا، بناء على ما تقدم من أن في تستعمل بمعنى معه وقد نواه فيترتب عليه مقتضاه. وإن لم يكن له نية فماذا يلزمه؟ لنا في المسألة 4 أوجه حكاها أبو البركات. أحدها يلزمه طلقتان وهو قول أبي بكر، الثاني يلزمه طلقة، والثالث يلزمه طلقتان بالحاسب وطلقة بغيره، وقيل طلقتان بالحاسب وثلاث بغيره. وإن نوى بذلك طلقة فقط أو نوى موجب الحساب لزمه ما نواه، وقيل نية من لم يعرف الحساب كالمعدومة. قال القاعدة 37 لفظة من، ذكر ابن هشام في مغني اللبيب أنها تأتي على 15 وجها وعدها، وأشهر معانيها التبعيض والتبيين وابتداء الغاية. وقال ابن عقيل في موضع من كلامه في حقيقة هنا بالحاسب وعدم الحاسب، يعني إذا كان هو ممن يعرف أنه يدرك الحساب، يعني الطلاق النية أيضا لها مدخل فيه، يعني أحيانا بعضهم ما يعرف الحساب، فيمكن أن يفرق بينهم وبين من يعرف. نعم. قاعدة، قال انتقل للقاعدة 37. قال القاعدة 37 لفظة من، ذكر ابن هشام في مغني اللبيب أنها تأتي على 15 وجها 15 هذه الأعداد المركبة 15 14 ما تجر، تبقى مبنية على صلى الله عليك. قال لفظة من ذكر ابن هشام في مغني اللبيب أنها تأتي على 15 وجها وعدها، وأشهر معانيها التبعيض والتبيين وابتداء الغاية. وقال ابن عقيل في موضع من كلامه هي حقيقة في التبعيض، وحكى بعض أصحابنا أنها حقيقة لابتداء الغاية. وذكر ابن هشام أن الغالب عليها ابتداء الغاية. قال حتى ادعى جماعة أن سائر معانيها راجعة إليه. قال وتقع كذلك في غير الزمان نحو من المسجد الحرام وإنه من سليمان. قال الكوفيون والأخفش والمبرد وابن درستويه وفي الزمان أيضا بدليل من أول يوم. وفي الحديث فمطرنا من يوم الجمعة إلى الجمعة من الجمعة ومطرنا من الجمعة صلى الله عليه. وفي الحديث مطرنا من الجمعة إلى الجمعة. وهل يدخل ما دخلت عليه في خبر غايتها؟ في المسألة قولان، حكاهما القرافي وجزم غيره بعدم الدخول. ومن أمثلة التبعيض قوله تعالى منهم من كلم الله، وعلامتها إمكان سد بعض ما سدها، كقراءة ابن مسعود حتى تنفقوا مما تحبون. ومن أمثلة بيان الجنس قوله يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس أساور من ذهب، هذا بيان الجنس، أساور من ذهب وثيابا خضرا من سندس. فمن هنا لبيان الجنس، إذا قلت خاتم من ذهب أو خاتم من فضة فهذا من هنا تفيد بيان الجنس. طيب انتقل إلى المسائل إذا تقرر هذا. قال إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة مسائل، منها قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فذهب الإمام أحمد إلى أنها للتبعيض هنا، وأيد قوله بما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الصعيد تراب الحرث. وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض كلها لنا مسجدا وجعل ترابها لنا طهورا، رواه مسلم. قال ومنها إذا قال رجل لآخر بع ما شئت من مالي، فهل يبيع الجميع استعمالا للفظة من بمعنى التبييض أو التبعيض استعمالا لها بمعنى التبعيض؟ فظاهر كلام الأصحاب جواز بيع الجميع، لأنهم قالوا إذا وكله في بيع ماله أو ما شاء منه أو قبض ديونه أو الإبراء منها أو ما شاء منها صح. قالوا لأنه يعرف ماله ودينه، فيعرف أقصى ما يبيع ويقتضي فيقل الغرر. فجعلوا المصحح للبيع معرفة الموكل أقصى ما يفعله الوكيل. فجعلوا المصحح للبيع معرفة الموكل أقصى ما يفعله الوكيل، وأقصى ما يفعله الوكيل هو بيع الجميع. ومقتضى ذلك أنه لو وكله في بيع بعض ماله أنه لا يصح للجهالة. يعني إذا قال وكلتك في بيع بعض مالي يقول هذا مجمل مجهول، ما ندري ما هو هذا البعض، لا يصح. نعم. قال وقد صرح بعض أصحابنا في طريقته أنه إن وكله في بعض ماله أنه لا يصح كأحد شيئين، كطلاق إحدى زوجتيه وعتق أحد عبديه أنه لا يصح، قال لجهالة الوكالة. فلا يصح على قوله إذا وكله في بيع بعض ماله أو بيع أحد هذين لعموم قوله لجهالة الوكالة. ولكن قول هذا في طريقته كطلاق وعتق إحداهما مشكل، فإن الإبهام لا ينافي الطلاق والعتق ولكن ينافي البيع. فإذا وكله في طلاق أحدهما وعتقه ففعل الوكيل ما أذن له فيه، فإنه ينبغي أن يصح، وتخرج المطلقة والمعتقة بعد ذلك بالقرعة، يعني تعرف بالقرعة. قال وأما إذا قال وكلتك في بيع أحد هذين فباع أحدهما فإنه لا يصح، إذ الجهالة تنافي البيع، وقد يقال إنه إذا وكله في بيع أحد هذين أنه يصح ويبقى الوكيل مخيرا. قد خيره، إذا قال بع أحد هذين العبدين فإنه قد خيره. نعم. ويبقى الوكيل مخيرا في إيقاع العقد على أيهما شاء معينة، بخلاف ما إذا وكله في بيع بعض ماله لا يصح لإفضائه إلى التنازع، والله أعلم. وذكر الأزدي في بيع من عبدي من شئت من للتبعيض، فلا يبيعهم إلا واحدا ولا الكل لاستعمال هذا في الأقل غالبا. وقال هذا ينبني على الأصل وهو استثناء الأكثر، وذلك لا يجوز. انتهى. وقد يقال إن مراده أي أنه يحذو بذلك حذو الاستثناء، فإنه عندنا يصح استثناء الأقل إلى الأكثر والنصف على الصحيح، فيبيع الأقل كما يستثني الأقل. يؤيد هذا أنه قال في تعليله يمنع بيع الكل أو إلا واحدا لاستعمال هذا في الأقل غالبا. فقد يؤخذ من كلام الأزجي أنه لو وكله في بيع بعض ماله أنه يصح أخذا من هذه المسألة. وقد يقال إنما قلنا بالصحة هنا لاستعمال هذا في الأقل، فكأنه نص عليه بلفظه، بخلاف البعض فإنه ليس له استعمال لفظ بالأقل ولا بالنصف ولا بالغالب. رقم ثلاثة منها قال ومنها إذا قال له علي من درهم إلى عشرة فماذا يلزمه. وفي المسألة ثلاثة أوجه: أحدها ثمانية إلغاء للطرفين من وإلى، وجزم به ابن شهاب، وقيل عشرة وحكي رواية بناء على دخول ما دخلت عليه في خبر غايتهما، بناء على دخول ما دخل عليه في خبر غايتها، وبناء على أن ما بعد الغاية داخل فيما قبلها. وقيل تسعة بناء على دخول ما دخلت عليه في خبر غايتها، وبناء على أن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها. وقد تقدم ذلك في قاعدة انتهاء الغاية مستوفى، والله أعلم. قال ومنها لو قال لوكيله تصدق من مالي فهل يملك الوكيل. هذه مثل التي قبلها ما تختلف، كلها يعني مسائل إما في الوكالة وإما في الطلاق وإما في الأيمان، فنكتفي بهذه المسألة وننتقل إلى القاعدة التي تليها. بقي معنا 5 دقائق نأخذ فيها قاعدة. نعم. قال القاعدة 38: قاعدة الكلام ونحوه كالقول والكلمة تطلق عندنا على الحروف المسموعة وحقيقة، وتطلق حقيقة من غير واء، على الحروف المسموعة حقيقة. أحسن الله إليك. على الحروف المسموعة حقيقة وتطلق على مدلول ذلك مجازا. وصحح الإمام في المحصول والمنتخب في الأوامر، ونقل في الكتابين المذكورين عن المحققين أنه مشترك بينهما واقتصر عليه. وقال بعض المتكلمين الكلام حقيقة في مدلوله مجاز في لفظه، وقيل هو مشترك بينهما، يعني حقيقة في المعنى، يعني قال بعضهم أنه حقيقة في مدلوله يعني في المعنى، ومجاز في اللفظ. إذن قيل إنه حقيقة في اللفظ ويطلق على المعنى مجازا، وقيل إنه حقيقة في المعنى ويطلق على اللفظ مجاز، وقيل هو مشترك بينهما. قال والأقوال الثلاثة منقولة عن الأشعري فيما حكاه ابن برهان عنه. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة اختلاف أصحابنا في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. هل يقوله بلسانه أو بقلبه؟ وفي المسألة 3 أوجه لنا: أحدها يقول مع نفسه يعني يزجرها، فليقل يعني المأمور به هنا قول، يقول فليقل إني صائم، فهل يقوله بلسانه وهذا هو الظاهر، أو يقوله يقول يعني بالمعنى فقط، قول بالمعنى أو باللفظ والمعنى؟ نعم. قال: أحدها يقوله مع نفسه يعني يزجرها ولا يطلع الناس للرياء، قاله صاحب الرعاية. والثاني يجهر به مطلقا، حكاه أبو العباس واختاره لأن القول المطلق باللسان. القول المطلق إنما يعني ينصرف إلى القول باللسان. نعم. يؤيد ما قاله إنه لو حلف إنسان أنه لا يتكلم أو لا يقرأ أو لا يذكر فإنه لا يحنث إلا بما تكلم بلسانه دون ما يجري به على قلبه. ولا يقال الأيمان مبناها على العرف، والعرف يقتضي أن الكلام حقيقة في الحروف المسموعة دون النفساني، لأننا نقول لو أنشأ الإنسان الطلاق أو العتاق أو العتاق أو غيرهما في نفسه ولم يلفظ بلسانه وكان ناطقا فإنه لا يلزمه شيء جزم به الأصحاب. والثالث إن كان في رمضان جهر به، وإن كان في غيره يقول في نفسه. واختاره أبو البركات لأنه لا رياء في رمضان بخلاف غيره، والله أعلم. إذن هم قالوا إنه يقول بلسانه، لكن خوفا من الرياء قالوا إما أن يعني نقول إنه يقول في نفسه بحيث لا يسمع غيره، هذا وجه. والوجه الثاني أنه إن كان في رمضان فيقوله علنا لأن الناس كلهم صيام، وإن لم يكن في رمضان فإنه يخشى أن يكون من يعني الرياء فلا يتلفظ به بحيث يسمع. نعم. قاعدة 39. قال: القاعدة 39: قاعدة لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد على الصحيح، ذكره أبو حيان في الارتشاف. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة: إذا قال رجل امرأة فلان طالق فقال الزوج ثلاثا، قال أبو العباس: هي تشبه ما لو قال لي عليك ألف فقال صحاح وفيها وجهان. قال: إذا قال لي عليك ألف قال ألف صحاح، يعني صحاح. فالمقر ما ذكر الإقرار من أوله، وإنما زاد صفة فقط، قال صحاح يعني سليمة، لأنهم هم عندهم قبل النقد قد يكون صحيحا وقد يكون يعني مكسرا ومغشوشا وقيمته تختلف، أما الآن فأصبحت النقود شيئا واحدا ما فيها صحيح وغير صحيح، فقال هي صحاح يعني لا عيب فيها. قالوا هذا فيه وجهان. قال: وهذا أصل في الكلام في اثنين من اثنين، إن أتى الثاني بالصفة ونحوها هل يكون متمما للأول أم لا. فائدة: إذا أوصى إلى اثنين في التصرف وأريد اجتماعهما على ذلك. قال الحارثي: من الفقهاء من قال ليس المراد من الاجتماع تلفظهما بصيغ العقود، بل المراد صدوره عن رأيهما، ثم لا فرق بين أن يباشر أحدهما أو الغير بإذنهما. ولم يخالف الحارثي هذا القائل. إذن هذه ذكرها على أنها فائدة لقربها من المسألة، وإلا فمسائل الكلام أن الكلام قد يعني يؤخذ معناه وإن كان من متكلمين مختلفين. يعني هنا الكلام لو أخذ كلام واحد، لو أخذ كلام المقر ما أفاد شيئا قوله صحاح. وكذلك الزوج إذا قال ثلاثا هو لم يقل هي طالق ثلاثا، وإنما الذي قال الطلاق لا يملكه، قال يعني زوجتك طالق قال ثلاثا، فهل يحتسب الكلام كأنه كلام شخص واحد أو لا يحتسب؟ فالمصنف يعني قال إنه يمكن أن يعد كأنه كلام رجل واحد، ثم رأى أن توكيل اثنين يشبه هذا لأنهم يجتمعون في البيع وفي الشراء، ولكن قال لا يلزم أن يتلفظ جميعا بالبيع أو بالشراء، بل يمكن أن يوكل أحدهما الآخر أو يعقد برضاه. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.